السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو اللقاء السادس من اجتماعنا على قراءة كتاب التفسير المحرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا وئام، نحن وصلنا بحمد الله إلى صفحة 605 عند قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تفضل يا وئام. بسم الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يفرد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. غريب الكلمات، حبطت أي بطلت، فالحبط أو البطلان والألم، وأصله أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنها. الميسر تكثر، أصله أن تكثر، أن تكثر الدابة أكلا حتى ينتفخ بطنها. الميسر القمار، وأصله من يسرت إذا ضربت أو يسرت إذا ضربت بالقداح. العفو الفضل، يعني فضل المال، يقال عفى الشيء إذا كثر. لأعنتكم، ضيق عليكم وشدد، أي لأهلككم. وأصل العنت العفو، وأصل العنت العفو، والحمل على المكروه. مشكل الإعراب، قوله والمسجد الحرام، والمسجد المسجد مجرور وفي جره أوجه، أقربها أنه مجرور عطفا على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد. وعطف قوله وكفر به على صد، قبل أن يستوفي صد ما تعلق به وهو والمسجد الحرام. وقيل هو معطوف على الضمير في قوله وكفر به، أي وكفر به وكفر بالمسجد، وهو من باب عطف الاسم الظاهر على الضمير من غير إعادة حرف الجر أو حرف الجر، والراجح جوازه مطلقا لكثرة السماع الوارد به وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس. وقيل هو معطوف على الشهر الحرام، أي يسألونك عن الشهر الحرام وعن المسجد الحرام، ويكون سؤالهم عن شيئين، أحدهما القتال في الشهر الحرام، والثاني القتال في المسجد الحرام، لأنهم لم يسألوا عن ذات الشهر ولا عن ذات المسجد، إنما سألوا عن القتال فيهما، وقيل غير ذلك. المعنى الإجمالي، يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن أصحابك يا محمد يسألونك عن مقدار وجنس وكيفية ما يخرجونه نفقة، وأمره أن يجيبهم على هذا السؤال بأن ما ينفقونه من الأموال لا يشترط فيه شيء معين ولا مقدار محدد، بل يشمل أي مال قليلا كان أو كثيرا، وأن أولى ما يعطى هذه النفقة هم الأقرب رحمة أو رحمة وهم الواجدان، ثم بقية الأقارب، الأقرب في الأقرب، ومن بعد هؤلاء تصرف. قبل أن تكمل وئام، وئام هل صوتي عالي؟ صوتي عالي ولا قليل؟ جيد جدا شيخنا، واضح. طيب تمام. نلاحظ يا شباب أن الله تبارك وتعالى ذكر في بداية السورة: ومما رزقناهم ينفقون. فهنا ذكرت في السورة: يسألونك ماذا ينفقون. وأنا قلت لكم كثيرا إن ما يذكر في مطلع السورة هو من أخص الأمور التي تصلح أن تكون دليلا للسورة أو مفتاحا للسورة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من خصال المؤمنين الذين يهتدون بالقرآن أو القرآن لهم هدى: ومما رزقناهم ينفقون. فهم الآن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، لأنهم علموا أن المتقين المهتدين هم الذين، يعني من خصالهم أنهم ينفقون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، وهذا يدل على أكثر من أمر. الأمر الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كان أخص ما يسألون عنه العمل الصالح، تمام. الأمر الثاني أنهم علموا أنهم لن يصلوا إلى هذا العمل إلا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أثنى الله على الذين إذا رزقهم الله أنفقوا أو مما يرزقهم الله ينفقون، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق، وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله تبارك وتعالى، فهو نبي يعني منبأ من الله ومنبئ عن الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. الأقرب فالأقرب، ومن بعد هؤلاء تصرف النفقة إلى أشد الناس حاجة، وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغهم وليس لهم مصدر كسب، ثم للمساكين الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم، وللمسافر المجتاز الذي يحتاج إلى ما يوصله إلى مقصوده، كما يخبرهم تعالى أن كل ما يقدمونه من معروف وإحسان فإنه ليس بخاف على الله سبحانه، بل هو مطلع على تلك الأعمال فيحصيها ويجازيهم عليها. ثم يعلم الله تعالى عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القتال مع أنه مكروه لهم لما فيه من المشقة والتعرض للقتل والإصابة بالجروح وما يحدث فيه من خوف، لكن الحقيقة أن ما فيه من المنافع أعظم مما ينتج عنه من أضرار، ومن تلك المنافع العظيمة المرجوة منه النصر على الأعداء وغنم البلدان والأموال والإكرام والشهادة لمن مات محتسبا وحصول الأجر العظيم للمقاتلين في سبيل الله. وأما العزوف عن القتال وإن كان محبوبا وتميل إليه النفوس، إلا أن ما فيه من الشرور يفوق على مصلحة قعودهم، ومن تلك الشرور المترتبة على القعود تسلط أعدائهم عليهم وفوات الأجر العظيم. وهكذا الحال في جميع أعمال الخير وإن كرهتها النفوس، وأفعال الشر وإن مالت لها النفوس. الله سبحانه وتعالى أعلم بما ينفعكم وما يضركم، فالتزموا أمره واتبعوا شرعه. ثم يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألك المؤمنون عن القتال في الأشهر الحرم، ولقنه تعالى جواب ذلك بأن القتال فيها عظيم لحرمتها، لكن ما يقوم به المشركون من فني الناس عن سلوك الطريق القويم وكفرهم بالله تعالى ومنعهم الناس من الوصول إلى بيت الله الحرام وإخراج أهله المؤمنين منه أعظم جرما عند الله. فكل من تلك الخصال التي يفعلونها بها فتنة، والفتنة أشد من القتل الذي وقع من المسلمين في شهر حرام. ثم أعلم الله تعالى عباده بمدى حقد الكفار عليهم وعلى دينهم، وأنهم سيظلون يقاتلونهم في سبيل تحقيق غاية لهم، وهي أن يثنوا المؤمنين عن دينهم ليعودوا كفارا مثلهم إن قدروا على ذلك، لكنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا. ثم أخبر تعالى أن من يرجع من المؤمنين عن دينه ويعود للكفر مستمرا عليه حتى موته بدون توبة، فأولئك تبطل أعمالهم وتتلاشى، ولا يبقى لهم عمل صالح يؤجرون عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهم من أهل النار الملازمين لها على الدوام. وأما الذين أقروا بالحق منقادين إليه، والذين فارقوا الأوطان فرارا من مخالطة أهل الشرك ومحافظة على دينهم، والذين قاتلوا أعداء الله نصرة للدين وإعلاء لكلمته سبحانه، فأولئك الذين طمعوا في رحمة الله ونيل كرامته وسيكرمون بما رجوه، ذلك بأن الله غفور يستر ذنوبهم ويتجاوز عنها، ورحيم بتوفيقهم لتلك الأعمال وبمجازاتهم عليها بالفلاح في الدارين. ثم يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين يسألونك يا محمد عن حكم كل ما أذكر من الشراب وعن حكم القمار وأمره أن يجيبهم بأن في شرب المسكر ولعب القمار مفاسد كثيرة وآثاما كبيرة، منها ما يحدثان من عداوة وبغضاء وصد عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك من المنكرات، وفيهما أيضا منافع للناس كالذي تحدثه الخمر من الطرب والنشوة أو القمار من المكاسب المادية، لكن عند المقارنة بين المفاسد والمنافع نجد أن المفاسد والآثام المترتبة عليهما أكثر من النفع المتحصل منهما. ثم خاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مخبرا إياه أن المؤمنين يسألونها عن ماهية ما ينفقونه من أموالهم، وأمره أن يجيبهم بأن الفاضل عن الاحتياجات الضرورية هو المال الذي ينفق منه صدقة في سبيل الله تعالى، وأخبره أنهم يسألونه أيضا عن كيفية التعامل مع اليتامى بعد أن شق عليهم التحرز الشديد من أموالهم، فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن المقصود إصلاح أموالهم بحفظها واستثمارها لهم، فإن فعلوا ذلك لله تعالى دون أن يأخذوا عليه أجرا فذلك خير لهم وأعظم أجرا، وأن أخذوا مقابل ما قاموا به شيئا من أموالهم كأن خارطوهم في طعام أو غيره من الأموال فذلك جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانهم في الدين، والأخ من شأنه أن يخالط أخاه. ومع هذا الإذن بالمخالطة تبقى الرقابة الإلهية تحذيرا لمن قد تسول له نفسه أكل أموال اليتامى، فالله يعلم من نيته إفساد مال اليتيم ومن نيته إصلاحه، وسيجازي الله تعالى كلا بحسب قصده. وهذا التشريع والرخصة من الله عز وجل إنما هي توسعة على عباده وإزالة للمشقة، وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يشق عليهم فيقعوا في الضيق والحرج، فإنه لعزته لا يعجزه شيء، ولحكمته سبحانه يضع كل شيء في موضعه الذي يليق به. تفسير الآيات. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم عما ينفق جنسا ومقدارا وكيفية، فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأن ما تنفقونه من الأموال لا يشترط فيه شيء معين ولا مقدار محدد، بل يشمل أي مال وسواء كان قليلا أم كثيرا، وأن أولى وأحق ما تنفق من تنفق عليه الأموال هم أقرب الناس رحما وهم الوالدان، ثم بقية الأقارب الأقرب فالأقرب، ثم تصرف إلى أشد الناس حاجة من بعدهم وهم الصغار الذين فقدوا آباءهم قبل بلوغهم ولا كاسب لهم، ثم للمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم ويغنيهم، وكذا المسافر المجتاز الذي يحتاج نفقة توصله لموطنه. وما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي إن كل ما تقدمونه من معروف وبر وإحسان وطاعة وقربة لله تعالى فإنه لا يخفى عليه، بل مطلع على أعمالكم يحصيها لكم ويجازيكم عليها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم أيها المؤمنون قتال الأعداء من الكفار والمشركين، مع أنه مكروه لكم لا تحبونه لما فيه من شدة ومشقة بالغة، ولما يحدث فيه من التعرض للقتل والإصابة بالجراح ووقوع المخاوف، وعسى أن تكرهوا. نعم، قول الله تبارك وتعالى كتب قد يكون كتب بمعنى فرض وشرع، لكن الأغلب أن تأتي بمعنى فرض كما قال كتب عليكم الصيام، لكن قد تأتي بمعنى تقدير الله، يعني كتب يعني قدر وشاء كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فقد يكون كتب في أمر شرعي وقد تكون في أمر بمعنى تقدير الله سبحانه وتعالى. الفرق بينهما أن الأمر الشرعي يمكن أن يطيعه العبد ويمكن أن يعصيه كما قال كتب عليكم الصيام، أما الأمر الذي يسميه بعض العلماء بالكوني فهذا لا بد أن يحدث بمعنى أنه هو مشيئة الله كما قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا ذكرت كتب يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا إن الله كتب كتابا اللي هو في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا بمعنى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاءت في حكم شرعي فإنما يراد بها التشريع، أن الله كتب يعني شرع وفرض. وطبعا نلاحظ أن الكلام هنا عن القتال، لماذا؟ لأن الصحابة فيما بعد سيفرض عليهم القتال، فالله سبحانه وتعالى قبل أن يفرضه عليهم يبين أحكامه، أقصد يعني قبل أن يفرض عليهم يعني ما سيأتي من غزوة بدر وما تلاها من الغزوات، فالله سبحانه وتعالى هنا يعلمهم يعني لم يأمرهم بالقتال إلا وقد علمهم فقه هذا القتال وأحكامه، وكذلك يذكر هنا الحكمة منه وإن كان الإنسان يكرهه. لماذا شباب؟ لأن عندنا قاعدة، ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، وليس من شرط المنهي به أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أن الله قد يفرض عليك أمرا ونفسك تكرهه كما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقد ينهاك عن أمر ونفسك تشتهيه. طيب إذن ما هو مناط الأمر والناهي؟ هو الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى الإنسان قد يفرض عليه أمر وهو شديد عليه أو هو يكرهه، وقد ينهى عن أمر هو يحبه ويهواه ويشتهيه، فالإنسان بقدر ما يحمل نفسه على أمر الله وإن كان صعبا عليها، ويمنع نفسه من هواها وإن كانت تشتهي، فهذا هو المؤمن المجاهد، المهاجر والمجاهد. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هاجروا ما نهى الله عنه وجاهدوا أنفسهم لفعل ما أمر الله به، وبقدر هذا وهذا ينبل الإنسان. يعني أي إنسان منا شباب ينبل بثلاثة أمور: بالإيمان، وبهجرة ما نهى الله عنه وإن كانت نفسه تحبه، وفعل ما أمر الله به وإن كانت نفسه تكرهه أو كان شديدا عليها. بقدر هذه الثلاثة يتسابق الناس، وهم درجات عند الله تبارك وتعالى في ذلك. تفضل. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أي إنه مع وقوع هذه الكراهية في النفوس للقتال، إلا أن الحقيقة بخلاف ذلك، إذ فيه من الخير والمنافع ما هو أكثر وأعظم مما يقع فيه من أضرار، ومن ذلك ما يحصل بسببه من النصر على الأعداء والتمكن من البلدان والأموال، وما تقع فيه من الشهادة لمن مات منهم محتسبا، وحصول الحسنات العظيمة لهم وغير ذلك. فأما ترك القتال الذي هو محبوب للنفوس، ففيه من الشرور ما يزيد على مصلحة قعودهم، ومنها تسلط الأعداء وفوات الأجور العظيمة. وهكذا الأمر في جميع أفعال الخير وإن كرهتها النفوس، وأفعال الشر وإن أحبتها النفوس. والله نعم. يعلم. من الفوائد الجميلة جدا في وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيما يتعلق بالقتال، أن الله تبارك وتعالى ذكر كان يعني مما وعظ به المنافقين أو ضعفاء الإيمان الذين يجبنون عن القتال الذي أمر الله به، قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن معاني التثبيت هنا العزة، يعني بعض المفسرين يرى أن التثبيت هنا يعني معناها أن من جاهد يعيش عزيزا. فهنا تذكرت بيت شعر جميل جدا، قال أحد الشعراء: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يعني هو يقول أنا تأخرت عن القتال حتى أستبقي الحياة، فلما تدبرت لم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يعني كل نفع ترجوه في التأخر فنفع التقدم خير منه وأبقى، وكل شر تخشاه من التقدم فشر التأخر أعظم. وهذا شباب قاعدة في عامة المطالب العالية التي يعني تخطر بقلوبنا في هذه الحياة. مثلا إنسان يريد أن يتعلم القرآن، أو يريد أن يدخل في يشترك في برنامج مثلا، فأحيانا نفسه تذكره بصعوبات هذا الطريق وبما سيحتاج، ستستيقظ مبكرا وتقرأ وتتعب وتبذل، وربما أخطأت، وتبدأ النفس تخترع له في كل فرصة مشاكل حتى تصده عن هذا السبيل. تمام؟ فهو يتأخر بسبب هذه الوسوسة، فهو يتأخر خشية أن يقع في تلك العوائق، فيكون تأخره سببا لعوائق أكثر. طب ما هو الصواب؟ اقتحم هذه العقبات، لأنك لن تنبل نفسك إلا بمثل هذا، إنك أنت تلقي بنفسك في معالي الأمور، مش أنت تجبن عنها. كلما يفتح لك باب من الخير في طاعة ما، في طلب علم، في صدقات، في تعلم قرآن، أنت تبدأ تخترع في كل فرصة مشكلة أو عقبات حتى تهرب منها. شيئا فشيئا ستعتاد نفسك على هذا، تعتاد نفسك على الهروب من المسؤولية حتى تعيش يعني لا فائدة منك، يعني أنت نفسك تظلم نفسك. وهذا من معاني خسروا أنفسهم، مما يدخل تحت يعني أن يخسر الإنسان نفسه، أنه يضيع نفسه، بمعنى أنه يضيع ما وهبه الله سبحانه وتعالى من القدرات والمواهب فلا يستعملها. كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وقد ذكر البخاري أثره، والله كلمة عظيمة من الكلمات التي أكتبها، قال: حق على من كان، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. من ضمن تضييع النفس إنك أنت تهرب من المسؤوليات. مثلا الناس طلبوا منك إنك تأم بهم في المسجد في رمضان وإنت حافظ للقرآن، تفضل تتهرب لماذا؟ حتى لا تتعب طول النهار في المراجعة، مع أن هذا التعب هو الذي يثقلك، وهو الذي يقويك، وهو الذي يجعلك تتقن هذا الكتاب. فلأن من الناس شباب من لا يعطي ما عنده إلا ما دمت عليه قائمة، يعني هو عنده قوة وعنده قدرة بس يحتاج إلزاما. فالإنسان الذي يهرب من هذه الإلزامات لماذا يعيش إذن؟ يعني إذا كان الإنسان كلما كرهت نفسه شيئا مما ينفعه تركه، يعني يقول أنا لسه هصحى ولسه هذاكر وبعدين هتابع الدروس وهحفظ قرآن وهفضل أراجع. طيب ما هم أنت لماذا تعيش أصلا؟ يعني ما الإنسان إلا مجموعة مطالب يبقى حيا ما دام يطلبها، فإذا تركها مات. يعني هو الإنسان يكون حيا بقدر المطالب التي يطلبها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الكافر ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه. لماذا أحياه الله أو بماذا أحياه الله؟ أحياه الله بأن يطلب أن يعيش في هذه الدنيا على هدى من الله ويسابق. ربنا خلقك لتسابق، فاستبقوا الخيرات ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فالشاهد أن هذه الآية عظيمة جدا، وهي تعد من الآيات الجامعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليس كل ما هو نافع ممتعا، وليس كل ما هو ممتع نافعا. يبقى الإنسان يحمل نفسه على ما ينفعها وليس على ما تشتهيه. الإنسان لو أتبع نفسه هواها ضاع. والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. أنت هتنام شوية هتنيمك أكتر، هتكون بتعودت نفسك على الأكل كتير هتخليك تأكل أكتر، عودت نفسك على الغيبة هتخليك تغتاب أكتر، لكن إذا فطمت نفسك تنفطن. يعني الميزة إن النفس هي أسيرة عندك، أنت تسيرها، إما أن تزكيها وإما أن تدسيها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو الذي يدسي وهو الذي يزكي. دسها بمعنى يعني زي ما احنا نقول كده وضعها في التراب، اللي هو يمسكه على هون أم يدسه في التراب. يدسها بأن لا يحملها على ما أمر الله به وأن يتبع هواها. فهذه القاعدة شباب من أعظم القواعد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن مقدار العمل ليس في كونك تحبه أو لا تحبه، وإنما في نفعه أو عدم نفعه. تفضل أكمل. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إن الله عز وجل يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم، وأعلم منكم بما ينفعكم وما يضركم، فاستجيبوا له في جميع الأحوال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يسلد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبب النزول. نعم. عن جندب بن عبد. خلونا بداية قبل أن ندخل في سبب النزول، خلونا ننظر يعني ما موضع هذه الآية العظيمة من السورة المباركة ومن الزمن الذي نزلت فيه السورة المباركة. قلنا إن هذه السورة من أول ما نزل على المؤمنين في المدينة، وسيفرض عليهم القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سيفرض عليهم القتال. طيب لما يفرض عليهم القتال نتذكر في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني جماعة من المؤمنين كانوا يقولون يا رب يعني لماذا لم تكتب علينا القتال، ولماذا تأمرنا يعني فقط بالصلاة والصدقة، نحن نريد أن نقاتل. فربنا قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني الآن كفوا أيديكم، هذا تشريع الله لكم وأمر الله لكم، يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب هؤلاء الذين كانوا يتطلعون إلى القتال ماذا حصل لما فرض عليهم القتال؟ قال الله عز وجل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قبل هذه الآيات ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والمعنى باختصار أن من اتقى الله تبارك وتعالى وقام بما فرضه الله تبارك وتعالى فهو الذي يهديه الله عز وجل إذا فرض عليه ما هو أشد منه. بمعنى أن الذي قام بحق الله في ذلك الوقت وبما أمر الله من الإيمان والصلاة والصبر والصدقة هو الذي إذا فرض عليه القتال سيثبت. لماذا؟ لأنه فعل ما يوعظ به، فثبته الله وهداه إلى ما شرع له من الأحكام فيما بعد. أما الذي قصر في تلك العبادات التي فرضت عليه وهي مستطاعة له وهو مأمور بها، وتطلع إلى ما لم يكن مأمورا به وليس مستطيعا له، فهو الذي يعني قال الله فيه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فربنا سبحانه وتعالى يبين هنا، أو كأنه يعني هذا توطين للصحابة الكرام على ما سيكلفون به أو سيشرع لهم من العمل الصالح، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني هذا من ضمن الآيات التي تبين حكمة قتال المشركين أو قتال الذين يصدون عن سبيل الله، وفيه أيضا بيان مقاصدهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لن يتركوكم، وإنما يريدون أن يصدوكم عن أو يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم ينتقل الخطاب إلى الصحابة الذين من الله عليهم بالإيمان والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرتد منكم عن دينه وهو مؤمن ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يعني بمعنى أن الإيمان لا بد أن تثبت عليه، وإن كنت صبرت على الإيمان في مكة وصبرت على الهجرة، لكن لا بد أن تبقى كذلك. وهذا من أعظم ما جاء في القرآن شباب، وهو أن يبين الله أن ثبات المؤمن هو الذي ينتفع به، كما قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا أصل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. لأن العبد إذا علم أن ثباته هو أول المنتفعين به وأن انقلابه على العقب هو أول الخاسرين به سيستمسك به، فلا يمن بإيمانه على الله. لذلك لما جاءت الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. جاء في آخر هذه الآيات المباركة في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا. أنت تأتي تمن بإسلامك؟ تمام. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لأن الصادق يرى أن استقامته وإسلامه يعني هي منة من الله، مش هو اللي بيمن، بس إن كان صادقا. أما غير الصادق فيمن بإيمانه على الله. إذن هذه الآيات تضمنت قاعدة عظيمة، وهي: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني أن من لم يثبت على الإيمان فإن عمله السابق مهما كان عظيما فإنه يحبط. لذلك شباب هذا هو الذي قاله أوصى به يعقوب بنيه، أنه قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أن تأخذوا بالأسباب التي تجعلكم تستقيمون على الإسلام إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي قاله خبيب لما قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما. يبقى ليست المشكلة أنك أين تقتل أو متى تقتل أو على يد من تقتل، المهم ما الذي ستموت عليه. يعني ليست المشكلة في متى تموت أو أين تموت أو على يد من سيكون موتك، لا، لكن ما الذي ستموت عليه. فهو قال: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فربنا سبحانه وتعالى هنا يحذر الصحابة الكرام من أن يرتدوا على أعقابهم، ويبين لهم أنهم إن ارتدوا على أعقابهم فقد حبطت أعمالهم مهما عظمت. لذلك من أعظم الدعاء في القرآن: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذا من أكثر الدعاء الذي أدعو به، أن الله سبحانه وتعالى يقبضك غير مبدل. ربنا قال: وما بدلوا تبديلا، يعني لم تغيرهم الحوادث، بقوا كما هم. ولذلك من الفتنة أنك أنت ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، يعني تتبدل بك الحال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفانا على الإسلام. اتفضل أكمل يا أم. سبب النزول. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى آخر الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي يسألك المؤمنون يا محمد عن القتال في شهر حرام. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وقيل: السؤال وقع من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم تعييرا وتشنيعا على المؤمنين الذين قتلوا أحد المشركين في شهر حرام، فأمره الله تعالى أن يجيب عن ذلك بأن القتال فيه عظيم لعظمة تلك الأشهر وحرمتها، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي ولكن ما يقومون به من منع الناس من سلوك الطريق الحق أو من الاستمرار عليه لمن آمن وكفرهم بالله تعالى، ومنعهم الناس من الوصول إلى البيت الحرام لحج أو عمرة، وإخراج أهله المؤمنون منه وهم عماره والأحق به من المشركين، أعظم إثما وجرما عند الله تعالى، فكل واحد منهما فتنة، والفتنة أعظم وأشد من القتل الذي وقع من المسلمين في شهر حرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي سيظل الكفار والمشركون على قتالكم لا يهدأ لهم بال، ولا يتوقفون عن قتال لا لغرض دنيوي كالمال، بل لأجل أن ترجعوا عن دينكم فتصبحوا كفارا مثلهم، هذا إن قدروا، لكنهم لن يقدروا فهم عاجزون حقا عن ذلك. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل. هو طبعا هو ذكر هنا قال لكنهم لن يقدروا، لا هذا ليس صحيحا، هو هذا لن يقدروا على الصحابة، بمعنى أن الآية لا تتحدث عن عدم قدرة هؤلاء، وإنما هي تبين أنهم مستمرون على محاولات الصد، لم تقل الآية إن استطاعوا يعني أنهم لن يستطيعوا، لا طبعا هذا في حق الصحابة، لكن هذه قاعدة عامة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه قاعدة عامة. هل هذه القاعدة تنطبق على الصحابة بمعنى أنهم تحقق فيهم هذا الشرط بأنهم ارتدوا؟ لا، لكن هل يرتد بعض الناس بسبب مكر الكفار أو كيد الكفار أو إنفاقهم للصد عن سبيل الله؟ طبعا في ناس بترتد وناس تلحد وتكفر. يبقى هو قوله هنا: فهم عاجزون حقا عن ذلك، بمعنى أنهم ليسوا سببا في صد الناس، أو أن الله سبحانه وتعالى أعجزهم، لا ليس صحيحا. لكن إن قصد المؤلف هنا أن هذا لم يحصل في حق الصحابة، بمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يردوا الصحابة عن دينهم، فهذا حق. لكن هذه القاعدة عامة يا شباب، أن هؤلاء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله يقاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، يعني بقدر استطاعتهم، وهذا يدل على جلدهم وصبرهم، كما ستأتي الآية اللي هي: إن الذين كفروا ينفقون. فإذا هو لما قال فهم عاجزون حقا عن ذلك، إذا قصد بها في أنهم لم يستطيعوا أن يصدوا الصحابة هذا حق، لكن إذا قيل بأنهم لم يستطيعوا أن يصدوا أحدا عن دينه فليس صحيحا، فكثير من الناس يصدوا عن دينه ويفتنوا عن دينه بسبب مكر هؤلاء. ماشي، تفضل. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي كل من يرجع منكم عن دين الإسلام فيختار الكفر ويستمر عليه حتى مماته ولم يتب من كفره فقد بطلت أعماله وضمحلت، فلم يبق له عمل صالح يؤجر عليه في الدنيا والآخرة، وهو من أهل النار الملازمين لها على الدوام. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، أعقب الله عز وجل الإنذار بالبشارة ونزه المؤمنين من احتمال ارتدادهم، فإن المهاجرين لم يرتد منهم أحد. سبب النزول عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا بن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم، هذه الآية من الإنذار والبشرى مطابقة للآية في سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تضمنت أيضا الإنذار والبشرى، الإنذار لمن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبشرى لمن ثبت على الإيمان بعده. ولذلك أعظم الثبات، أعظم الشكر هو الثبات. يعني أعظم شكر النعمة التي هداك الله إليها أن تثبت عليها. مثلا ربنا فتح عليك في تعلم القرآن، ما هو أعظم الشكر؟ أن تثبت على طلب القرآن. طب الله سبحانه وتعالى هداك إلى الإنفاق في سبيل الله، ما هو أعظم الشكر؟ أن تثبت على تلك الطاعة. أعانك على قيام الليل، ما هو أفضل شكر منك لهذه النعمة؟ هو أن تثبت عليها. فأعظم الشكر هو الثبات. لذلك أعظم الشكر على نعمة الإسلام التي هدانا الله إليها أن نأخذ بالأسباب التي تثبتنا على ذلك الإسلام حتى نلقى الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أي إن الذين صدقوا وأقروا بالحق منقادين إليه، والذين انتقلوا من موضع إلى آخر فرارا من مخالطة المشركين ومساكنتهم، وربما فارقوا بذلك عشائرهم وأوطانهم حفاظا على دينهم، والذين بذلوا جهدهم في مقاتلة الأعداء نصرا لدين الله تعالى وإعلاء لكلمته، فهؤلاء ذو الطبقات العالية الرفيعة لا يكون وجزيرون حقا بأن يطمعوا في نيل رحمة الله تعالى لهم وأن يدخلهم دار كرامته، وسيحظون بما أمروا وطمعوا فيه، ذلك أن الله تعالى غفور رحيم، فبمغفرته ستر ذنوبهم وتجاوز عنها وأذهب آثارها وعقوباتها في الدنيا والآخرة، وبرحمته وفقهم لتلك الأعمال الجليلة ويمنحهم في الدارين الخيرات والمراتب النبيلة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. ثواني وأم. طبعا هذه الآيات واضح أنها نزلت أول من يدخل فيها هم المهاجرون رضي الله عنهم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهم جمعوا مع الإيمان الهجرة والجهاد. لكن ابن تيمية رحمه الله فسر هذه الآية تفسيرا معلش إن النت قطع، رسالة في الإيمان والهجرة والجهاد، وابن تيمية وسع الدائرة وقال إن هذه الآية وإن كانت نزلت في المهاجرين فإنها يدخل فيها الأنصار ويدخل فيها كل مؤمن. ركز بقى في دي، يدخل فيها كل مؤمن هاجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه في العمل بما أمر الله به. والله الرسالة دي يا شباب رسالة صغيرة، إن شاء الله أتذكر أحاول أحطها لكم في الهامش بعد الدرس. رسالة في الإيمان والهجرة والجهاد، كانت رسالة جميلة جدا تبين أن فضل هذه الآية مستمر بقدر إيمان العبد وبقدر هجرته ما نهى الله عنه ومجاهدته نفسه في العمل بما أمر الله به، وأنه بقدر ذلك يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. تفضل. الآن بقى سندخل في الحكم الخمر والميسر. يعني كان الخمر يعني كان معفوا عنه، لم نقل إنه كان مباح حلالا يعني، وإنما كان معفوا عنه، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينهى عنه، لكن يعني سينزل الآن يعني في هذه الآية أيضا هذا تدرج، يعني ينتقل من مرحلة إنه معفو عنه إلى بيان أن فيه إثما، ثم بعد ذلك ينزل تحريمه كما في سورة المائدة، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس. تفضل أكمل. يسألونك عن الميسر عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبب النزول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة السكران فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا. يسألونك عن الخمر والميسر أي يسألك المؤمنون يا محمد عن حكم الخمر وهي كل شراب مسكر يغطي عقل صاحبه وعن حكم القمار قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أي قل لهم يا محمد بأن في شرب المسكرات وتعاطي القمار إثما كبيرا إذ يحدثان عداوة وبغضاء وصدا عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وغير ذلك من أثامن ومنكرات هي أعظم مما يتأتى منها من منافع قد تحصل في النفس والبلدان في النفس والبدن والمال كالذي تحدثه الخمر لشاربها من طرب ولذة ونشوة وتشحيذ للذهن وغير ذلك وما يأتي به القمار لصاحبه من مكاسب وأموال ولذة أو ولذة في اللعب والمغالبة وقد ذكر الله تعالى آثامهما قبل منافعهما ليقع في نفس المؤمن الاشمئزاز منها أولا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي يسألك المؤمنون يا محمد أي شيء ينفقون من أموالهم فيتصدقون به فأجبهم بأن من أراد منهم أن ينفق في سبيل الله تعالى فليتصدق مما زاد عن حاجاته الضرورية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل الله تعالى هذه الأحكام كحكم الخمر وغيره وأوضحها غاية الإيضاح فكذلك يوضح جل وعلا لنا بمثل ذلك بيان سائر آياته وأحكامه الشرعية كي نتفكر من خلالها فيما شرعه الله تعالى من أحكام تتعلق بشؤون الدارين ولأجل أن يقودنا ما جاء فيها من وعد ووعيد وثواب وعقاب إلى التفكر في الدنيا وسرعة انقضائها وفي إقبال الآخرة وبقائها فنزهد في الأولى ونعمر الثانية عملا بطاعة الله تعالى وتركا لشهوات يسيرة ثانية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر سبحانه وتعالى السؤال عن الخمر والميسر وكان في تركهما إصلاح أحوالهم وأنفسهم أمر بالنظر في حال اليتامى إصلاحا لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم ولغيرهم. طيب نقف هنا شباب عن فكرة المناسبات بين الآيات. بعض الناس يعني كأنه كلما جاءت آية بعد آية يحاول أن يلتمس مناسبة تربط بينهما وأحيانا كثيرة يكون ذلك فيه تكلف. من الذي قال أنه يجب إذا جاءت آية أن تكون لها صلة مباشرة بما قبلها؟ لا يلزم، يمكن أن تكون حكما جديدا، يعني لا يلزم أبدا أن يكون ويسألونك عن اليتامى له علاقة بيسألونك عن الخمر والميسر. لا، ذكر الله سبحانه وتعالى أمورا سأل عنها الصحابة الكرام، فهذه الأمور متنوعة. يسألونك عن مثلا عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. فهل إذا جاءت آية بعد آية يجب أن يكون لها صلة بنفس هذا الحكم؟ لا يلزم أبدا، يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى ذكر يعني ما سئله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وإن لم يكن بينه صلة. فتشوف مثلا هو بيقول إيه هنا لما ذكر سبحانه وتعالى السؤال عن الخمر والميسر وكان في تركهما إصلاح أحوالهم وأنفسهم أمر بالنظر في حال اليتامى. لماذا؟ يعني لماذا الإنسان يحاول أن يتكلف وجه مناسبة هو بعيد؟ نعم قد تظهر المناسبة في ترتيب الآيات، هذا واضح جدا بلا شك، لكن يكفي أن تكون المناسبة هنا أن هذا من جملة ما سئله النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد شباب أنه لا يلزم، ليس هذا مثلا قانونا مضطردا أننا في كل آية أن تكون هذه الآية يعني لا بد أن تكون لها مناسبة مباشرة بما قبلها، لا، يمكن أن تكون من جملة الأمور التي أراد الله بيانها في تلك السورة. فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حكم القصاص والنفقة وبيّن كذلك الصيام والاعتكاف وغير ذلك وغير ذلك من الأحكام، فهنا يبين أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أولياء اليتيم، يعني لما يكون أولياء اليتامى واحد يتولى يتامى وهو يخالطهم هل يأكل معهم أو ينتفع منهم بوجه ما، فلماذا نجعل أن لازم يكون في صلة بين هذا السؤال وبين السؤال الذي قبله؟ أن كما ذكر هنا، أنا بصراحة أرى أن هذا الوجه فيه تكلف في المناسبة بين الآيات. كذلك المناسبة بين الصور دابة هذه يقع فيها أكثر، يعني يقول لك المناسبة بين سورة كذا وبعدها سورة مثلا سورة يونس بعدها سورة هود، أن هذه السورة ختمت بكذا ثم جاءت السورة. من الذي قال أصلا أن يلزم أن تكون المناسبة في هذا الترتيب؟ لأن أصلا السور ليست مرتبة على حسب النزول حتى تجعل حتى تقول ان في مناسبه بان هذه السوره جاءت بعد هذه، ممكن سوره تكون نزلت اولا وهي في الترتيب اخرا والعكس. طيب تفضل. سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين ياكلون اموال اليتامى الايه، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي يسألك المؤمنون يا محمد عما اشتد عليهم فعله مع اليتامى إذ كانوا يعزلون لهم طعامهم خوفا من تناوله معهم، فإذا فضل منه شيء حبسوه لهم حتى يأكلوه أو يتغير، فأخبر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأن المقصود إنما هو إصلاح أموال اليتامى بحفظها واستثمارها والاتجار فيها لهم، فإن لم تأخذوا أجرا على قيامكم بذلك فذلكم خير لكم وأعظم أجرا، وإن أصبتم من أموالهم شيئا في مقابل قيامكم بشؤونهم كان خلطتموهم في طعام أو غيره من الأموال فجائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ مخالطة أخيه، والله يعلم المفسد من المصلح، أي إن الله تعالى وإن أذن للمؤمنين في مخالطة اليتامى على ما سبق ذكره إلا أنه خوفهم وحذرهم من أن تزول لهم أنفسهم شيئا من الخداع لأكل أموال اليتامى بالباطل، فالمعول في ذلك على النية، فمن خالط مال اليتيم بماله يريد مصلحته فالله يعلم نيته وسيثيبه على ذلك، وإن حصل أن دخل عليه شيء من ماله من غير قصد ولا طمع فلا حرج عليه لأن الله تعالى يعلم نيته، وأما من قصد بتلك المخالطة التوصل بها إلى أكل ماله خديعة فالله عز وجل يعلم نيته وسيعاقبه على ذلك. نعم، احنا قلنا شباب أن من الأمور التي نجمعها من أي سورة مباركة القواعد الجامعة في السورة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يذكر في سياق أمر معين قاعدة عامة، مثلا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في شأن طلاق الرجل امرأته ففي وسط الكلام عن هذه الأحكام قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، فهذه وإن كانت نزلت في شأن الطلاق لكنها قاعدة عامة، كذلك الله سبحانه وتعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وإن نزلت هذه في القتال لكنها قاعدة عامة. تمام، من أعظم القواعد في القرآن كله هي هذه القاعدة والله يعلم المفسد من المصلح، وإن نزلت في شأن مخالطة الولي لليتيم وأنه ينبغي أن يريد خيرا بهذه المخالطة ولا يضمر الشر وأن الله يحاسبه على ما في نفسه وعلى نيته وليس على ما يظهره للناس، لكن هذه القاعدة عامة وعظيمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم من المفسد ومن المصلح وإن كان إفساده غير ظاهر، بمعنى أن الشخص يظهر أنه يخالط هذا اليتيم، أو خلينا نضرب مثال ممكن مثلا امرأة ترسل مثلا رسالة إلى عالم أو شيخ تريد إن هي في الظاهر أنها تسأله عن أمر، وهي في الباطن تريد فتنته أو تريد شرا، الله يعلم المفسد من المصلح، والعكس إذا كان الرجل مع المرأة، أو واحد إنسان يدخل بيت صاحب الله وهو يظهر أنه يعني يريد أن يعينه على أمر ما وهو يضمر له الشر، والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك في محاضرة قريبة كنت أعطيتها في دعائي، في الدعاء الذي أمر الله نبيه به، وقل ربي أدخلني مدخل صدق. أعظم الصدق هو في القلب، بمعنى أن الإنسان قد يتظاهر بأن مدخله صدق وهو يضمر الكذب، فالله سبحانه وتعالى يحاسبه على ما في قلبه، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. تمام كده، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، يعني لو أظهروا لك خيرا وهم يضمرون الشر، فالله سبحانه وتعالى كما مكنك منهم قبل ذلك سيمكنك منهم بعد ذلك. والله العظيم هذه القاعدة يا شباب تجعل الإنسان يخاف الله خوفا شديدا. لماذا؟ لأن الله لن يؤاخذه ولن يحاسبه بما علمه الناس عنه وبما تظاهر به، وإنما يعامله ويجازيه ويؤاخذه بما علمه منه من الصلاح ومن الفساد. وهذه القاعدة أيضا تريح الإنسان. لماذا يا شباب؟ لأن الإنسان قد يتهم وهو بريء، فالناس يتهمونك بالرياء أو بالكبر أو بأمور ليست فيك، فكذلك والله يعلم المفسد من المصلح. لذلك قال الشافعي رحمه الله كلمة هي قاعدة، وهي سبحان الله أول قاعدة قيدتها بيدي في الفوائد لما بدأت في استقراء كتب السؤالات. والله وجدت هذه القاعدة وكأني وقعت على كنز، وجدتها في سؤالات سئلت للإمام أحمد رحمه الله، مع أنها من قول الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه، يعني أنت لن تسلم من الناس، فانظر الذي فيه صلاحك أو في رواية مصلحتك فالزمه. أيضا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. فهذا بالضبط، أنت إذا كنت محسنا واتهمت بالإساءة فلا يهمك، وإذا كنت مسيئا وأثنى الناس عليك خيرا فاعلم أن الله يحاسبك على علمه بك وليس على صورتك عند الناس. إذن الشباب نقيد هذه القاعدة العظيمة: والله يعلم المفسد من المصلح. وهل المراد هنا مجرد العلم؟ لا، أنه يؤاخذك بما علم عنك وليس بما علم الناس عنك. لذلك هو الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وبعدين مر رجل آخر فيعني قالوا: هذا حري إنك حألا يعني ينكح، وإن قال ألا يسمع، قصة المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. والله العظيم لا يمكن أن يكون هناك تفضيل مثل هذا التفضيل، يعني واحد بني آدم فرد واحد فقط أفضل خير عند الله من ملء الأرض. تصور الأرض، من ملء الأرض من شخص آخر، كيف يكون هذا التفاضل مع أن الناس لم يتفطنوا إليه؟ يعني شوف قدر هذا التفاضل الكبير عند الله، والناس عكسوا، بدل ما يعني يكون هذا الرجل عندهم كبيرا كان صغيرا حقيرا يعني لا يؤبه له، وهذا الرجل الآخر ظن أنه خير منه، بينما في واقع الأمر عند الله هذا خير من ملء الأرض من هذا. لذلك القول الجميل جدا المحكم، وأنا جعلته من الكلمات التأسيسية، قول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. المهم من أنت عند الله، عند الله، يعني لأن حكم الله هو الحكم العدل، هو الذي يعلم باطنك وظاهرك، فالله سبحانه وتعالى يؤاخذك بذلك. إذن شباب نقيد هذه القاعدة، ولو شاء الله لعنتكم. أكمل. ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي إن هذا الحكم إنما شرع رفقة من الله تعالى وتوسعة على عباده، وإلا فإن الله تعالى قادر على أن يشق عليهم بنهيهم عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، وأمرهم بتقدير طعامهم تقديرا دقيقا بحيث لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص عنها، فيقع بذلك في ضيق وحرج، يعاقبهم ربهم إن تركوا أمرها أو ارتكبوا نهيه، ذلك بأن الله تعالى لا يعجزه شيء وهو قاهر لكل شيء وفق ما تقتضيه حكمته، إذ يضع كل شيء في موضعه اللائق به، فيعاقب من يستحق ذلك لعناده ويشرع ما فيه الخير والرحمة لعباده. الفوائد التربوية: أولا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا. حسن الظن بالله عز وجل لقوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله. نعم، لكن هو المراد من الآية أمر يعني أدق من هذا. الآية هنا لا تتحدث عن أن المؤمن يرجو، يعني بمعنى لا تتحدث عن الخوف والرجاء، وإنما تتحدث عن معنى آخر، أن هذا الصنف من الناس هو الذي يرجو رحمة الله، بمعنى أن عمله هذا هو الذي يؤهله لأن يرجو رحمة الله، كما قال في الآية الأخرى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيعني الذي أريد أن أقوله أن هذه الفائدة في فائدة أدق منها، وهي أن المؤمن إنما يرجو رحمة الله بقدر إيمانه وجهاده وصبره وهجرته لما نهى الله عنه. فليس المراد هنا شباب عبادة الرجاء اللي هو الخوف والرجاء، لا، هذا هو بيان لحال المؤمن، أن الإنسان بقدر إيمانه وجهاده وصبره وعمله الصالح يكون متعرضا لرحمة الله ولرحمة الله. فالرجاء هنا يعني عايز أحاول أشبه لك بإيه عشان تفهم الفكرة. الآية هنا تتكلم عن أن هذه الأعمال التي قدموها هي التي تجعلهم أكثر نيلا لرحمة الله بخلاف غيرهم، تمام؟ فهؤلاء بعيدون عن رحمة الله كما قال أولئك يائسوا من رحمتي. فهذا هو المعنى الأدق. لكن هنا الشيخ رحمه الله، طبعا هذه فائدة من الشيخ ابن عثيمين، الشيخ رحمه الله هنا بيقول أنه ينبغي للإنسان أن يكون لا أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا حسن الظن بل يكون راجيا حسن الظن بالله عز وجل لقوله أولئك يرجون رحمة الله. فالشيخ هنا يعني بيستنبط فائدة، وهي أن الإنسان لا يجزم أو لا يقطع بقبول عمله أو لا يمن بعمله على الله. نعم، هذا المعنى صحيح في نفسه، لكني لا أرى أن هذا المعنى مستنبط من هذه الآية، بمعنى أن الآية لا تتحدث عن هذا، لا تقول الآية أن هؤلاء مع كونهم يؤمنون ومع كونهم جاهدوا وهاجروا فهم يرجون، يعني أنهم يعني لا يمنون ولا يقطعون. لا، الذي أرى أن الآية لا تتكلم عن هذا، وإنما الآية تتكلم عن أن هؤلاء بأعمالهم وبما قدموا هم أولى الناس بأن ينالهم رحمة الله تبارك وتعالى. والله أعلم. تفضل أكمل. ثانيا، أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد بقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثالثا، المقارنة في الأمور بين مصالحها ومفاسدها بقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. رابعا، مراعاة الإصلاح فيمن والله تعالى على أحد لقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الفوائد العلمية واللطائف، هذه نتجاوزها شيخنا؟ لا، احنا لا نتجاوز الفوائد أبدا، احنا نتجاوز بس بلاغة الآيات في بعض المواضيع. إنما ده أساسية معنا دي. نعم، الفوائد العلمية واللطائف: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، وقد وقع سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من 12 مرة. ثانيا، أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه من حيث الطبيعة، أما من حيث أمر الشارع فيه فالواجب هو الرضا وانشراح الصدر به. طبعا دي فيها فائدة كبيرة شباب. مثلا بعض النساء تقول: والله أنا ثقيل على قلبي أن يتزوج زوجي علي. طيب، هذا أمر، هل هذا الأمر يقدح في إيمانها؟ لا. متى لا يقدح في إيمانها؟ إذا كانت مسلمة لحكم الله راضية به، بمعنى أنها يمكن أن تكره أن يتزوج عليها زوجها، لا تحب ذلك، تمام، لكنها تسلم له من جهة أن الله شرعه، تمام، ليه يعني يبقى هذا أمر دقيق، إن الإنسان مثلا قام إلى صلاة الفجر وهو تعبان ومش منشرح صدره بس قام إلى الصلاة، تمام كده. المهم إن ودي فائدة دقيقة يا شباب، إن الإنسان الله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا المرأة بطبعها تغار، فمن أعظم ما تغار فيه إن زوجها يتزوج عليها فهي لا تحب ذلك. طيب هل يمكن أن يجتمع مع هذا القدر أنها مؤمنة وأنها يعني مسلمة لحكم الله؟ نعم، بمعنى أنها تعلم أن هذا هو الحق وأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم وما شرعه الله فهو الخير، وإن كان يصعب عليها كما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فيمكن أن يكره الإنسان بطبعه أمرا تمام لكنه يمتثله، ويمكن أن يحب شيئا ولا يفعله. مثلا إنسان يحب أن ينظر إلى النساء والله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، فهو ترك ذلك اتباعا لأمر الله، بل يعظم أجره، لأن الإنسان إذا كانت نفسه تشتهي شيئا وتركه لأجل نهي الله يعظم أجره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، تمام، زي الرجل الذي قال كان يحب ابنة عمه وجلس منها مجلس الرجل من أهله من زوجته يعني، ثم قالت له اتق الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. فهو يحب ذلك الفعل لكنه تركه لله، فكلما عظمت دواعي الفعل وتوفرت أسبابه ونهى الإنسان نفسه عن الفعل الذي هو معصية لله عظم أجره. وكذلك العكس، إذا كانت نفسه تكرهه ولكنه امتثل له طاعة لله تبارك وتعالى. إذن كون الإنسان يحب شيئا بطبعه أو لا يحبه بطبعه هذا ملوش أثر هنا، وإنما الأثر في الامتثال. لذلك ذكرت لكم القاعدة قبل ذلك اللي ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، وليس من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، وإنما الشرط أن يكون مستطاعا، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه القاعدة قاعدة جميلة، أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه من حيث الطبيعة، أما من حيث أمر الشارع به فالواجب هو الرضا وانشراح الصدر. قاعدة جميلة جدا بصراحة. تفضل. ثالثا ضعف الإنسان وأن الأصل فيه عدم العلم لقوله تعالى وأنتم لا تعلمون. رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرجع الصحابة في العلم لقوله تعالى يسألونك. خامسا أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الله يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن حرام وأماكن غير حرام، وأزمنة حرام وأزمنة غير حرام، وهناك رسل وهناك مرسل إليهم، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ثالثا تقديم ما يفيد العلية لقوله تعالى عن الشهر الحرام قتال فيه، المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر الحرام لأنه العلة في تحريم القتال. سابعا تفاوت الذنوب لقوله تعالى قل قتال فيه كبير إلى قوله تعالى أكبر عند الله. وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر. ثامنا أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام لقوله تعالى وإخراج أهله منه. فمع أن المشركين ساكنون في مكة لكنهم ليسوا أهله، كما قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. تاسعا الحذر من الكافرين لقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وكلمة لا يزالون تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، وأن محاولتهم ارتداد المسلمين عن دينهم مستمرة. عاشرا إطلاق الأخ على من هو دونه، لأن اليتيم دون من كان وليا عليه، وهذه الأخوة هي أخوة الدين. بلاغة الآيات، أولا قوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فيه تقديم ما حقه التأخير حيث قدر يا وإخراج أهله إخراج أهله منه أكبر عند الله، فيه تقديم ما حقه التأخير حيث قدم قوله وكفر به، فجعل معطوفا على صد قبل أن يستوفي صد ما تعلق به وهو والمسجد الحرام. ومقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فجاء بهذا الترتيب للاهتمام بتقديم ما هو أفظع من جرائمهم، فإن الكفر بالله أفظع من الصد عن المسجد الحرام. فكان ترتيب النظم على تقديم الأهم فالأهم، فإن الصد عن سبيل الله عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة. ثانيا قوله حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تتكلم شيخنا؟ لا أتكلم. ثانيا قوله حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فيه وقع الشرط إن استطاعوا، موقع الاحتراز مما قد تهمه الغاية في قوله حتى يردوكم، ولهذا جاء الشرط بحرف إن المشعر بأن شرطه مرجو عدم وقوعه، ففيه استبعاد لاستطاعتهم وتعريض وإذان بأنهم لا يستطيعون رد المسلمين عن دينهم، كقول الرجل لعدوه إن ظفرت به فلا تبقي علي، وهو واثق أنه لا يظفر به. طيب نتجاوز هذا، ندخل في الآيات صفحة 625. بسم الله. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. غريب الكلمات، عرضة مانعة، أن تبروا أي لا ألا تبروا، وأصل البر الصدق في المحبة. المعنى الإجمالي، ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن نكاح المشركات إلا إذا دخل في دين الإسلام، ولا يتزوج المؤمن بجارية مملوكة تؤمن بالله وحده خير من تزوجه بامرأة حرة لكنها مشركة، حتى ولو كان فيها ما يجعلهم يميلون إليها من شدة الحسن أو حسب عظيم أو نسب شريف أو مال كثير. ونهى الله أيضا عباده المؤمنين أن يزوجوا نساءهم من رجال مشركين إلا إذا دخلوا في دين الإسلام، ولا أن يزوجوهم بعبيد مماليك يؤمنون بالله خير من أن يزوجوهن برجال أحرار لكنهم مشركون حتى لو كان فيه ما يعجبهم من حسن أو حسب أو نسب أو مال. وذلك لأن من كان يدين بدين الشرك يقود من يعاشره ويخالطه إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة وإلى العمل بما يدخل النار. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة بما يعلمه لعباده من شرعه من مأمورات ومنهيات، ويقود العمل بمقتضاها لدخول الجنة والنجاة من النار، كما يحث على التوبة والاستغفار ولزوم العمل الصالح الذي يكفر الآثام فيتجاوز عنها سبحانه ويسترها. ويظهر الله للناس براهينه وحججه ويوضح أحكامه وحكمها لعلهم بذلك أن يتذكروا ما نسوه من الحق فيعتبروا ويتعظوا. المايك عندك مفتوح. ماشي، يعني في صوت واضح؟ أنا بحمل ملفات، في صوت واضح؟ لا يعني فقط تنبيه. ماشي. وكمان لما بيكون الميكروفون مفتوح لأكثر من شخص بيضعف قراءته، فأنا هقفله أنا من عندي بقى. ثم يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مخبرا إياه أن المؤمنين يسألونه عن حالهم مع زوجاتهم وقت محيضهن، هل يجتنبوهن مطلقا أم يجامعوهن؟ فلقنه الله الإجابة التي يجيب بها عليهم، فأمره أن يقول لهم بأن الحيض دم قذر ونجس، فليتركوا مجامعة النساء في فروجهن عند مجيئه وليستمروا على ذلك حتى ينقطع الدم ويغتسلن، فإذا فعلن ذلك فحينئذ لهم أن يجامعوهن في المكان الذي أباح الله تعالى لهم وهو القبل. وتشريع هذا الأمر من الله عز وجل جاء لأنه يحب من عباده الذين يطهرون بواطنهم بالمداومة على التوبة ويطهرون ظواهرهم بالماء من الأنجاس والأحداث. فأخبر الله تعالى عباده بأن نساءهم مزدرع لأولادهم، يوقي الرجال فيهن النطفة فتنزرع في الرحم وينمو ليكتمل بشرا بإذن الله تعالى، فلهم أن يجامعوا نساءهم على أي جهة وكيفية ما دام في موضع الحرث وهو القبل، وأمرهم سبحانه أن يعدوا لأنفسهم الخيرات والحسنات التي تفيدهم في آخرتهم، ويجعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه ما يقيهم من ذلك بتجنب السيئات، وليتيقنوا أن مردهم إلى الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بما سيزدونه عند الله من الأجر. ثم نهى الله عباده أن يجعلوا الحلف به سبحانه مانع من القيام بفعل الخيرات كالبر بالوالدين والإحسان للقربى، أو حاجزا عن تحقيق التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو أن يقف ذلك الحلف بينهم وبين السعي للإصلاح بين الناس كمن يحلف ألا يفعل شيئا من ذلك، فإن طلب منه احتج على الامتناع بيمينه فنهى الله عن ذلك. فإذا حدث أن حلف أحدهم فليس ذلك بمنع له من فعل الخير، بل عليه أن يحلف ويكفر عن يمينه ويفعل الخير الذي حلف ألا يفعله. والله سميع لجميع الأصوات التي منها أصوات الحالفين، عليم بجميع المقاصد والنوايا التي منها نية الحالفين، هل يقصدون خيرا أم شرا. تفسير الآيات: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي حرم الله تعالى على المؤمنين أن يتزوجوا من نساء المشركات إلا إذا آمن ووحدنا الله تعالى بدخولهن في الإسلام، ولأن يتزوج المؤمن بأمة مملوكة لكنها مؤمنة خير له من أن يتزوج امرأة حرة مشركة. وإن بلغ العذاب به كاتب في الحاشية تنبيه مهم، وهو أن نساء أهل الكتاب غير مرادات بحكم هذه الآية، سواء قيل إنهن من المشركات فاستثنين بآية سورة المائدة، أو قيل بأنهن كافرات لكن لسنا بمشركات. يعني يريد أن يقول إن هذه الآية إذا قصد منها يعني كل المشركات، فيكون حصل استثناء هنا لنساء أهل الكتاب المحصنات، أو يقال إنهن لسنا مرادات أصلا وإنما المراد غير أهل الكتاب. المهم إن الكتابية يؤذن في نكاحها إذا كانت محصنة، يعني إذا كانت محصنة بمعنى أنها ليست بغيا. يعني تفضل أكمل. ولأن يتزوج المؤمن بأمة مملوكة لكنها مؤمنة خير له من أن يتزوج امرأة حرة مشركة، وإن بلغ الإعجاب بها مبلغا لشدة حسنها أو عظم نحاسبها أو شرف نسبها أو كثرة مالها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي حرم الله تعالى على المؤمنين أن يزوجوا نساءهم مؤمنات لرجال مشركين إلا إذا آمنوا ووحدوا الله تعالى بدخولهم في الإسلام، ولا أن تزوجوهن بعبد مملوك لكنه مؤمن بالله تعالى خير من أن تزوجوهن برجل حر مشرك ولو بلغ إعجابكم به ما بلغ لحسنه أو حسبه أو نسبه أو ماله. أولئك يدعون إلى النار، أي إنما حرمت عليكم أيها المؤمنون تزوج المشركات وتزويج المشركين بالمؤمنات، لأنهم في حقيقة الأمر يقودونكم عبر معاشرتهم ومخالطتهم بسماع أقوالهم ورؤية أفعالهم ومعايشة أحوالهم إلى حب الدنيا وإثارها على الآخرة وإلى العمل بما يدخلكم النار، فلا تغتروا بهم فيردوكم في التهلكة والشقاء الأبدي. والله يدعو. طبعا هو الآية يعني مختلف فيها، هل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هل المراد هنا العبد الذي يقابله الحر، أم المراد العبد اللي هو الإنسان عموما اللي هو العبد، يعني سواء كان حرا أو عبدا؟ هذا فيه خلاف، يعني بعض أهل العلم يرى أن الآية يراد بها بالأمة هنا المملوكة، تمام، ويراد بالعبد اللي هو المملوك، لكن بعض أهل العلم يعني اللي هو ابن عطية قال تحتمل الآية أن يكون ذكر العبد والأمة عبارة عن جميع الناس حرهم ومملوكهم، هذا وجه، يعني أن يكون المعتبر هنا الإيمان سواء كان عبدا أو كان حرا، وسواء كانت أمة أو كانت حرة. يعني يريد أن يقول إن أعظم ما ينبغي أن يراعى في اختيار الزوج أو الزوجة هو الإيمان، وليس الحسب أو النسب أو المال أو الجمال وهكذا، يعني هو أعظم ما يراعى أو يطلب هو الإيمان. تفضل. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي إن الله تعالى يدعوكم بما يعلمكم من شرعه من أوامر ونواهي للعمل بها لتقودكم لدخول الجنة، وتوجب لكم النجاة من النار بما يمحو من خطاياكم التي من أثارها دفع العقوبات، وذلك بالحث على التوبة والاستغفار ولزوم العمل الصالح الذي يكفر الآثام فيتجاوز عنها ربكم ويسترها عليكم، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي يوضح براهينه وحججه ويظهر أحكامه وحكمها، فيجب لهم ذلك التذكر لما نسوه من الحق، فيعتبر ويتعظ ويميز بين الدعاء إلى النيران والدعاء إلى الجنة ونيل الغفران. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مناسبتها لما قبلها، هذه الآية عطف على جملة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، بمناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن أحوال المشركين، وكان المشركون لا يقربون نساءهم إذا كن حيضة، وكانوا يفرطون في الابتعاد منهن مدة الحيض، فناسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال التي يخالف فيها المشركين غيرهم. ويتساءل المسلمون عن أحق المناهج في شأنها. سبب النزول نفس الشيء، يعني هذا، يعني أنا كثيرا ما أرى أن عدد من المفسرين يعني يتكلفون المناسبة، وسبحان الله يعني أرى ذلك في بعض الآيات، يعني فيه بعد، يعني هو بيقول هنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال بمناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتنزه عن أحوال المشركين، وكان المشركون لا يقربون نساءهم كذا كذا كذا، وكانوا يفرطون، فيعني يريد أن يربط بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ليس عندي والله يعني أي رابط بينهما من هذا الوجه، فالله أعلم، يعني الله أعلم، هذا اجتهاد من عدد من المفسرين، ويحاول يلتمس بين كل آية والتي تليها مناسبة، يمكن أن تكون المناسبة في رابط، يعني أن هذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سئل عنه، يعني لا يلزم أن يكون الترتيب هذا مقصودا، بمعنى أن هو انتقل من الكلام عن نجاسة مثلا المشركين، إنما المشركون نجس، إلى الكلام عن الحيض. لا أدري والله، لا أدري، يعني ليس عندي قطع في ذلك، وأنا بصراحة أتجنب مثل هذه الفوائد، لأن الكلام في كتاب الله يحتاج حجة، يعني الإنسان ليس سهلا أنه يقول أراد الله كذا بكذا، وإنما يحتاج الإنسان حجة لأنه يتكلم في كتاب الله. فإذا وجدت مثلا اجتهادا لا أرى فيه وجها أو أشعر فيه بالتكلف، فأنا يعني أتجنبه. تفضل أكمل. سبب النزول عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حضرت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالت ما فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن مسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلم يجامعهم. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد ولد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. ويسألونك عن المحيض، أي يسألك المؤمنون يا محمد صلى الله عليه وسلم عن شأنهم مع زوجاتهم حال حيضهن، هل يجتنبهن مطلقا كما يفعل اليهود أو يجامعهن؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي أجابهم الله تعالى بأن المحيض دم قذر ونجس، وإذا كان كذلك فمن الحكمة أن يمنع عباده عنه، وإذا نهاهم سبحانه عن جماع النساء في فروجهن ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى يطهرن قراءتان، أولا يطهرن أي حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم، ثانيا يطهرن أي حتى ينقطع الدم عنهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن هذه القراءة لها أثر، لأن بعض الفقهاء، عدد قليل جدا منهم، يرون أن المرأة بمجرد أن ينقطع عنها الدم يمكن أن يأتيها زوجها، لكن الأكثر من العلماء يرون أن حتى يطهرن يعني عندنا أمران، وهو انقطاع الدم والاغتسال، فالقراءة الأخرى اللي حتى يطهرن هي التي يعني تعتبر أبلغ في بيان الطهارتين اللي هو انقطاع الدم والاغتسال. فلذلك طبعا هم هنا لا يذكرون كل القراءات، وإنما يذكرون ما له أثر في التفسير. تمام، تفضل. ولا تقربهن حتى بعض الفقهاء يرى أن حتى القراءة الأخرى تفيد نفس المعنى. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فجعل حتى يطهرن هو انقطاع الدم هو انقطاع الدم، فإذا تطهرنا هو التطهر بالماء. يعني جعلوا حتى نفس هذه القراءة هي تدل على الاغتسال، وليست فقط القراءة الأولى، يعني القراءة الأولى حتى يطهر معروفة، لكن حتى يطهر، نعم حتى يطهر أيضا، لأنه قال بعدها فإذا تطهر، يبقى الأولى هي انقطاع الدم والثانية هي الاغتسال. فضلت. ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأنتهن من حيض الله، أي لا تجمعوا نسائكم حال حيضهن إلى أن ينقطع دم الحيض السائل ويغتسل، فإذا فعلن ذلك فحينها لكم أن تجمعوهن في الموضع الذي أباح الله تعالى فيه ذلك، وهو القبل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يأمركم الله تعالى بذلك ويحثكم عليه، لأنه يحب من يطهرون بواطنهم بالمواظبة على كثرة التوبة من جميع الذنوب وإن تكرر منهم غشيانها، ويحب من يطهرون ظواهرهم بالماء من الأنجس والأحداث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سبب النزول عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية إلي مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وعن أبي نضر أنه قال لناس عن مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهم، قال ناس لقد كذبوا عليه، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض علي المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساءكم حرث لكم، قال نافع هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نذب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنا، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أي إن نساءكم مزرعا لأولادكم مثل ما تكون الأرض مزرعا للزارع حيث يبث فيها الحب فينمو ويخرج نباتا، فكذلك النساء حرث يضع فيها الرجال ماء الداخل المني فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا بإذن الله تعالى. ولكم يا معاشر الرجال أن تجامعوا نساءكم على أي جهة وبأي كيفية شئتم، شريطة أن يكون جماعهن دوما في موضع الحرث وهو القبول. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أعدوا الخيرات والحسنات بأن نفعا بسكم في الآخرة، واجعلوا بينكم وبين غضب الله تعالى وعذابه حاجزا يقيكم ذلك في جنوب الشرور والسيئات، وكونوا على يقين تام من أنكم ستلاقون الله تعالى يوم القيامة وأنه مجاز كل منكم بعمله. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبشر المؤمنين يا محمد صلى الله عليه وسلم بما يسرهم، فالمؤمنون الذين يحبون لقاء الله تعالى ويعدون لأمر عدته سيهنؤون بلقائه سبحانه، وما يقدم لأنفسهم من خير سيجدونه عند الله عز وجل ويكرمهم بدخول جنته، كما قال تعالى وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الحالفة بالله تعالى حجة لكم تمنعكم من القيام بفعل خيرات كبر الوالدين وذي القربى أو تمنعكم من تحقيق التقوى لامتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه، أو تمنعكم من السعي في الإصلاح بين الناس بالمعروف، وذلك كأن يحلف أمرهم بالله على أن لا يصل رحمه، فإذا طلب منه أن يفعل ما أمر الله تعالى به من صلة الرحم قال قد حلفت أن لا أفعل ذلك، فيجعل الحلف بالله عز وجل حجة يتقوى بها على تلك الخيرات، فنهى الله تعالى عباده عن ذلك. فإذا حلف أحدهم فليس له الامتناع من ذلك والتعلل باليمين، بل عليه أن يحنث ويغفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال تعالى ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كما في حديث الإفك الطويل فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات،

وهذا يدل على التعليل والحكمة، كما قال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن أن يأتي الرجل المسجد وهو يعني آكل ثوم أو بصل، فقال إن تتأذى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فذكر هذه الحكمة يعني يجعل النفس تطمئن إلى الحكم، وإن كان أو إن كانت النفس ينبغي إذا جاءها حكم من الله أن تطمئن له وإن لم تدري الحكمة منه، تعلم أن به حكمة لكن وإن لم تعلمه هي. تفضل. فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال تعالى وبشر المؤمنين، الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس، لأنه إذا كان الله تعالى قد نهانا عن الناس على اليمين. قلت فضيلة التوبة؟ نعم، قلت فضيلة الإيمان. لا، اللي قبلها فضيلة التوبة. نعم، طيب، فضيلة التوبة، وأنها أمر مطلوب وأنها من أسباب محبة الله للعبد لقوله تعالى إن الله يحب التوابين. فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال تعالى وبشر المؤمنين، الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس، لأنه إذا كان الله تعالى قد نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فكيف إذا لم تكن هناك يمين. فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله تعالى وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر، والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية والاهتمام به. الفوائد العلمية واللطائف، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لقوله تعالى حتى يؤمن، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى وجد الشرك حرم النكاح. أن المؤمن خير من المشرك، ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب لقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ومثله قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، وارجع إلى الأوصاف الشرعية المقصودة شرعا. تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء لقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن محبة الله من صفاته الفعلية لا الذاتية، لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. نعم، يعني هو شباب يريد أن يفرق بين أفعال الله وبين ما يمكن أن نسميه بالصفات، مثلا اليد، العين، هذه الصفات ذكرت لله، لكن في أفعال زي الكلام، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهو يريد أن يقول أن هذا فعل، فكذلك جعل محبة الله تبارك وتعالى أنها تعلقت بأسباب، يعني هذا من مجرد اصطلاح شباب، إنهم يعني يفرقون بين إيه صفات الأفعال، يعني بين الصفات وبين الأفعال، مثلا الله مثلا بل يداه مبسوطتان يقولون هذه صفة، وأما كلام الله مثلا أو مجيء المجيء وجاء ربك فيقول هذه أفعال أو صفات فعلية. فضل. حسن أسلوب القرآن، لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي الباطني والتطهر الحسي الظاهري لقوله تعالى يحب التوابين، وهي طهارة باطنة، وقوله تعالى ويحب المتطهرين وهي طهارة ظاهرة، أنه ينبغي للإنسان أن يسعى لكثرة الناس لقوله تعالى حرث لكم، أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على امرأته التي سميت حرثا له كما يحافظ على حرث أرضه. من المستحسن إذا أراد المرء إخبار غيره بأمر هام أن يقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه لقوله تعالى واعلموا، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا، في قوله واعلموا أنكم ملاقوه تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقاة، وذلك لقوله تعالى وبشر المؤمنين، فدل ذلك على أن غير المؤمنين لا بشرى لهم. نعم، اللي بعدها الآيات لا يؤاخذكم الله. الله، نلاحظ شباب أن احنا انتقلنا الآن إلى الأيمان أو الأيمان المتعلقة بالزوج بال يعني بالأيمان عموما، ثم سيدخل فيها الإيلاء اللي هو أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجة. فيبقى نلاحظ الآن إحنا مرة معنا أحكام، مرة معنا القصاص، ومرة معنا الوصايا عند الموت، ومرة معنا كذلك الصيام والاعتكاف والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل والقتال، وكذلك ماذا مر معنا أيضا من الأحكام، مرة معنا النكاح لا تنكحوا المشركات، والآن سيتكلم عن ما يتعلق به. يعني هذه الآيات الآتية كل يعني تقريبا ستبقى معنا عدة آيات في الكلام عن الرجل مع أهله أو ما يتعلق ببعض أحكام النكاح. تفضل. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. غريب الكلمات. باللغو: اللغو هو ما يجري في الكلام على غير عقد ولا قصد، ويعبر باللغو أيضا عن الباطل من الكلام. يؤلون يحلفون من الألية وهي اليمين. تربص: التربص الانتظار والتمكث. فأو أي فأو أي رجعوا إلى جماع نسائهم. فأو أي رجعوا إلى جماع نسائهم. قروء جمع قرء وهو الطهر عند أهل الحجازي والحيض عند أهل العراق وهو من الأض وهو من الأضداد. وبعولتهن أزواجهن جمع بعل وبعل المرأة زوجها. تسريح: التسريح ما يدل على الانطلاق، يقال أمر سريح إذا لم يكن فيه تعويق ولا مطل افتدت به بذلت الشيء لزوجها عن نفسها. وأصل فدى جعل شيء مكان شيء حمل ولا مطل إذا لم يكن فيه تعويق ولا مطل. إذا لم يكن فيه تعويق ولا مطل. أجلهن الأجل غاية الوقت في الموت وغيره، ومنه انقضاء العدة. تعضلوهن العضل الحبس والمنع، يقال عضل الرجل أيما أيامه إذا منعها من التزويج. المعنى الإجمالي: نفى الله تعالى أن يوقع عقوبة على عباده سواء كانت دنيوية أو أخروية. عضل الرجل عضل الرجل أيمه. المعنى الإجمالي: نفى الله تعالى أن يوقع عقوبة على عباده سواء كانت دنيوية أو أخروية بسبب ما يجري على ألسنتهم من الحلف على أمور معتادة دون أن يقصدوا عقد اليمين عليها ولا على ما يحلفون عليه جازمين بصدقه أو تحقق وقوعه، ثم لا يكون الأمر موافقا لما اعتقدوه، لكن العقوبة على من قصد بقلبه الحلف كذبا. وأما من حلف ثم حنث في يمينه فإن عليه حينها أن يكفر عن يمينه في الدنيا، وإلا فإنه معرض للعقوبة الأخروية. والله غفور يستر على عباده ما وقع منهم من لغو في أيمانهم فلا يؤاخذهم بها، حليم فلا يعاجلهم بعقوبة بسبب تقصيرهم في التأدب معه بلغوهم في الأيمان، ولا يغضب عليهم لغفلتهم عنه في ذلك. ثم نعم. الله تعالى مهم جدا يا شباب أن تعلم أن الأسماء التي يختم الله تبارك وتعالى بها الأحكام لا بد أن يكون لها أثر في الحكم. يعني مثلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، شوف، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طب قبلها ماذا قال؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لازم تفهم أن هذه الأسماء لا ينوب بعضها عن بعض في هذا الموضع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما قال غفور حليم فهذا هو الذي يناسب الآية. ومن أحسن من رأيته يربط بين الأسماء التي تختم بها الآيات والأحكام التي تضمنتها الآية الطبري رحمه الله، يعني هو اهتم بهذا الباب إن هو يذكر لك أثر مثلا سميع عليم، وطبعا هم أحيانا هنا بينقلون عنه لكن ليس كثيرا يعني في هذا الباب، يعني كنت أود أنهم يبرزون هذا الأمر، يعني أثر مثلا غفور رحيم غفور حليم مع لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وبعدين أثر غفور رحيم للذين يقولون من نساء اللي هي فإنفاءوا، وأثر سميع عليم إن عزم الطلاق، هم أحيانا يذكرونها ولكن يعني أنا كنت أرى أن ممكن يكون إبرازها بصورة أكبر من ذلك. تفضل أكمل. ثم بين الله تعالى حكم الإله وهو أن يحلف الزوج على ألا يجامع زوجته فإن أقصى مدة يحق له فيها الامتناع عن جماعها هي 4 أشهر، فإن رجع لجماعها قبل انتهاء الأربعة الأشهر قبل انتهاء الأربعة الأشهر أو فور انتهائها فإن له ذلك، والله يغفر له إثم حرمان زوجته من الوطئ تلك المدة، ورحيم به إذ أبقى له امرأته ولم يفرض عليه كفارة كسائر الأيمان، وإن قصد الطلاق عازما عليه فليبادر به فورا ولا يقصد الإضرار بما بها بتعليقها، فإن الله سميع عليم فيسمع طلاقها منه ويعلم ما في قلبه من قصد ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. ثم أخبر تعالى أن على من طلقت من النساء الحرائر المدخول بهن إذا كن ذوات حيض ولسن بذات حمل ألا يسارعن إلى الزواج بل ينتظرن مدة 3 قروء، والقرء الطهر أو الحيض، ويحرم على المطلقات أن يخفين حيضهن أو حملهن لما يترتب على إخفائهما من مفاسد كثيرة، فإن هذا الكتمان لا يصدر إلا ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأزواجهن أولى بإرجاعهن إن قصدوا إحداث ألفة ومودة بينهم ما دمن في عدتهن، سواء في حال تربصهن 3 قروء أو في أيام الحمل إن كانت الزوجة حاملا، وهذا في حق من كان طلاقها رجعيا. ثم أخبر تعالى أن للزوجات عموما من كان طلاقها رجعيا. ثم أخبر تعالى أن للزوجات عموما مطلقات وغير مطلقات حقوقا، وعلى أزواجهن القيام بها، فعليهن حقوق تجاه أزواجهن، وعلى كلا الطرفين القيام بما عليه من الحقوق بما جرت به العادة من غير ظلم ولا مخالفة لأمر الله تعالى، ولأزواجهن عليهن زيادة في الحقوق لما للرجل من فضل على المرأة، والله تعالى ذو الغلبة التامة والقهر، ومن تمام غلبته وقهر انتقامه ممن خالف العمل بما شرعه من الأحكام السابقة، حكيم فيما شرع وقدر. ثم أخبر تعالى أن للطلاق الذي يحل للزوج إرجاع زوجته بعده حدا معينا وهو مرتان، فإذا طلق الرجل امرأته فإنه يخير ما دامت في العدة بأن يردها لعصمته ويعاشرها بما جرت به عادة الناس بلا ظلم لها، أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويطلق سراحها محسنا إليها دون أن يضر بها، وإن اختار الطلاق فلا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا سواء كان مهرا أو غيره إلا عند الخوف، سواء من الزوجين أو أوليائهما، من عدم قيام أحد الزوجين بما له من حقوق تجاه الآخر، فلها حينئذ أن تخالعه بأن تطلب منه مفارقتها مقابل عوض تقدمه مقابل عوض تقدمه له، ولا حرج عليهما في ذلك، لا في دفعها له ولا في قبوله وأخذه، وتلك الأحكام التي تقدمت هي من حدود الله ومنهي عن تجاوز ما حده الله تعالى وقد عرفه وبينه، ومن تجاوزها فهو ظالم حقيقة، وذلك بفعله ما لا ينبغي له أن يفعله. فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه وليس بإمكانه إرجاعها إلا إذا تزوجت برجل آخر ووقع بينهما جماع، فإذا طلقها الزوج الثاني وانقضت عدتها فلا حرج أن يعيدها الزوج الأول إلى عصمته بعقد نكاح جديد، بشرط أن يتيقن أو يغلب على ظنهما أن تكون عشرتهما الجديدة بالمعروف، وأن يقوم كل منهما بما عليه من حقوق تجاه الآخر، وما تقدم ذكره من أحكام من جملة شرائع الله تعالى التي يوضحها لمن تحلوا بالعلم، لأنهم هم الذين يفهمونه فهما صحيحا فينتفعون وينفعون به غيرهم. وإذا طلقتم أيها الرجال نساءكم طلاقا رجعيا فأوشكت عدتهن على الانقضاء، فإما أن ترجعوهن إلى عصمة النكاح عازمين القيام بحقوقهن، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار بهن حتى تنتهي عدتهن. وقد نهى الله تعالى عن الإضرار بالنساء بأن يراجعوهن عند اقتراب انتهاء العدة لئلا يتزوجن غيرهم، أو لإطالة مدة العدة، أو لابتغاء طلب الخلع حتى يفتدين أنفسهن. فيتجاوز هؤلاء الرجال بفعلهم هذا الحلال إلى الحرام، ومن يفعل ذلك فقد أساء إلى نفسه، فالضرر عائد إليه لكسبه بسبب ذلك الإثم واستحقاقه لعقوبة الله. ثم نهى سبحانه عن اتخاذ ما أنزله في كتابه من الأحكام موضعا للسخرية واللعب والاستهزاء، وأمر عباده أن يذكروا نعمه التي لا تعد ولا تحصى عليهم، ومنها ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المشتملة على الحكمة. فيذكرهم الله تعالى وينصحهم بما أنزله فيهما ترغيبا أو ترهيبا، وأمرهم جل وعلا بتقواه بأن يفعلوا ما أمرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عنه، وليتيقنوا أن الله محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء. ثم نهى الله تعالى أولياء النساء أن يضيقوا عليهن بمنعهن من الرجوع إلى أزواجهن الذين طلقوهن طلاقا رجعيا في حال ما إذا أراد الأزواج إرجاعهن ورضيت المرأة بذلك ووقع التراضي على المعاشرة بينهما بالمعروف. وهذا النهي يذكر ويزجر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وامتثال حكم الله في رد ويزجر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وامتثال حكم الله في رد هو هنا مشكلها يا أحمد، يذكر ويزجر. طيب، يذكر ويزجر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وامتثال حكم الله في رد الأولياء النساء إلى أزواجهن وعدم عطلهن هو أفضل عند الله وأطهر لقلوبهم من الآثام والعداوات والريبة، كما أنه أطهر للأعراض، والله يعلم بما ينفع عباده في الدنيا والآخرة. وأما العباد فلا يعلمون أين يكون الخير إلا ما علمهم الله تعالى، لذا يجب التسليم لشرعه سبحانه وإن جاء على خلاف أهوائهم. تفسير الآيات: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقب الله تعالى عباده فلا تلزمهم كفارة في الدنيا ولا عقوبة تحل بهم في الآخرة، لما يجري على ألسنتهم من الحلف على أمور معتادة لديهم دون قصد منهم إلى عقد اليمين عليها، وكذا ما يحلفون عليه جازمين بصدقه أو تحقق وقوعه، ويكون الأمر في الحقيقة على خلاف ما اعتقدوه. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إن يعني هم لاحظ إن هو جعل الآية تعم أمرين. الأول هو اللغو، يعني والله لن تأكل، والله لن تشارب مثلا يا أخي، والله لن تزورني النهاردة، اللي هو يعني يمين غير معقدة. طيب، لكن أدخل أيضا أن يحلف الإنسان على خبر وهو يظن أنه حصل لكنه لم يحصل. يبقى هو، لأن شباب اليمين صنفان، في اليمين اللي هي على أمر مستقبل واليمين على خبر. فمثلا أنت تقول هل فلان زارك، فأنا أقول لم يزرني، أو مثلا أقول والله لم يزرني مثلا، فأنا هنا أحلف على خبر، واضح؟ فالإنسان إذا تعمد الكذب في ذلك فهذا إثم. لكن يعفى عمن حلف على أمر وهو يظنه أنه وقع وهو لم يقع، فهذه أدخلها أيضا مع الآخر. يبقى هنا يدخل أمران: اليمين اللغو الذي هو على أمر مستقبل لكن لا يقصد منه إنعقاد اليمين، كما تقول لإنسان والله لن تواكل، والله لن تزورني، فأنت بتحلف على شيء، يعني ده اللي اسمه الإنشاء. لكن اليمين الأخرى اللي هي الخبر يعفى عنها إذا لم يكن الإنسان متعمدا أو كان واهما مثلا. لاحظ أنه هو كده أدخل الاثنين، هو في الحاشية يعني حاول أن يذكر الآثار التي اعتمد عليها في ذلك. تفضل. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا يشمل الاثنين أيضا، يشمل اللي هو تعمد الإنسان الإخبار بخلاف الواقع فهذا كذب، وهو يعلم أنه غير واقع، أو اللي هو اليمين المعقدة اللي هي ستأتي في سورة المائدة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تفضل. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إن العقوبة تقع على من قصد بقلبه تعمد الحلف بالله تعالى كاذبا، وأما من حلف على شيء ثم حنث في يمينه فعليه أن يكفر عنها في الدنيا، فإن لم يفعل فهو معرض كذلك للعقوبة في الآخرة. والله غفور حليم، أي إن الله تعالى يستر على عباده ويتجاوز عنهم فيما لغوا فيه من أيمان، فلا يؤاخذهم بها في الدنيا بكفارة ولا في الآخرة بعقوبة، وكذا ما وجب في الحنث ببعض الأيمان من كفارة جعلها الله تعالى مغنية عن عقوبة الآخرة. ولما كانت تلك الأيمان الواردة على سبيل اللغو من قبيل التقصير في الأدب مع الله تعالى، جاء اقتران وصف الله عز وجل بمغفرة الذنوب مع وصفه بالحلم، إذ لم يعاجلهم بعقوبة جراء تقصيرهم في التأدب معه أو يغضب لغفلتهم عنه في ذلك. أيوة تمام، هذا هو الذي قصصه شباب، اللي هو هم فعلا نقلوا عن الطبري، يعني هم فعلا اهتموا بهذا الباب فجزاهم الله خيرا، اللي هو أن الطبري كثيرا ما يذكر أثر أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها الأحكام. طبعا غيره من المفسرين يفعلوا ذلك، مثلا الطاهر بن عاشور والسعدي وغيرهم، ولكن الطبري يعني من أقدم من رأيته يهتم بهذا الباب. تفضل. قالوا تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى حكم مطلق اليمين في الآية السابقة ذكر بعده الإيلاء. مطلق. نعم، لما بين الله تعالى حكم مطلق اليمين في الآية السابقة ذكر مطلق اليمين. نعم، مطلق اليمين في الآية. لا مطلقي. لما بين الله مطلقي. حكم. نعم. أيوة. لما بين الله حكم مطلق اليمين في الآية السابقة ذكر بعده الإيلاء، لأنه حلف مقيد، فقدم المطلق وأعقبه بالمقيد، فقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي إن من حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن أقصى ما يمكنه انتظاره أربعة أشهر دون جماعها. لا، هو الآية ليس فيها ذلك، الآية بتقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني واحد حلف ألا يأتي أهله إنه لا يجامع زوجته، فليس له إلا أقصى مدة أربعة أشهر، لكن هو قال إن من حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن أقصى ما يمكنه انتظاره أربعة أشهر. هذا مستنبط من الآية، وليس هذا الآية، الآية لم تحدد بالأربعة أشهر، وإنما ذكرت أن التربص إلى أربعة أشهر، سواء هو حلف إلى أربعة أو إلى ثلاثة أو خمسة، هي تذكر الحد الأقصى، فبغض النظر هو أين، يعني حلفه كان على أي مدة، ممكن واحد يحلف من غير مدة، وأغلب الناس بيحلف من غير مدة، يعني الذي يفعل هذا الحكم يقول مثلا عن زوجتي أنه لا يأتيها وخلاص، لكن ربنا يقول للذين يؤلون من نسائهم، يعني من آل حلف ألا يأتي زوجته ليس له إلا أن يتربص أقصى شيء أربعة أشهر. فأرى أنه هو هنا لما قال إن من حلف ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر أن هذا مستنبط من الآية وليس هذا هو التفسير، التفسير أعم من ذلك. فضل. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي إن رجع الزوج إلى زوجته فجامعها، فسواء وقع ذلك قبل انتهاء الأربعة أشهر أو فور انتهائها فإن له ذلك، ويغفر الله تعالى له حرمان امرأته من الوطئ تلك المدة، فمغفرته سبحانه توجب رفع الإثم عنه، ورحمته عز وجل توجب له بقاء امرأته وأن تفرض عليه الكفارة كما هي الحال في سائر الأيمان التي يحنث بها، والجزاء من جنس العمل، فكما عاد إلى إرضاء زوجته والإحسان إليها عاد الله تعالى عليه بمغفرته ورحمته. نعم، حاول تسرع شوية بسرعة. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان الحال في مدة الإيلاء شبيها بحال الطلاق وليس سواء، قال سبحانه مبينا أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر، بل إما أن يفيء أو يطلق، فإن أبى طلق عليه الحاكم، فقال سبحانه وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، أي خير الله تعالى المولي من زوجته بين شيئين، إما أن يفيء إليها وإما أن يطلقها، ولما كان الرجوع إليها أحب إلى الله تعالى بدأ به، فإذا قصد الزوج طلاقها بعزم تام، أي بعد تأمل فيه واستقرار واستقرار رأيه على مفارقة امرأته، فإنه يجب عليه أن يطلقها مباشرة، وليعلم أن الله تعالى يسمع طلاقه حين يطلق، وأنه مطلع على ما في قلبه، فليحذر من المخادعة والتلاعب بأمر الله تعالى بإرادة تعليقها والإضرار بها، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وسيجازي عباده بأعمالهم، وليس منه مهرب جل وعلا. نعم، خلينا نذكر يعني عموما عشان الناس تفهم معنى الآية، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يعني حقك، حق الرجل، أعطى الله الرجل حقا إن هو يحلف، يعني يمكن أن يفعل ذلك، يمكن يعني هذا حق له جائز، تمام، ليس طبعا هذا مستحبا، وإنما يعني هذا جائز، هنا نتكلم عن حيز الجائز. للذين يعني لهم، للذين يؤلون من نسائهم، واحد يريد أن يحلف على زوجته، تربص أربعة أشهر، ليس له أكثر من ذلك، تمام. طيب، فإن فاءوا ما هي الفيئة؟ يعني هو إن هو يرجع إلى جماع زوجته، فهذه هي الفيئة، تمام. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لو فاء ورجع خلاص الله سبحانه وتعالى يعني أذن له في ذلك وغفر له ورحمه، تمام. طيب، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اختلف الفقهاء هنا، هل مجرد مضي الأربعة أشهر، طبعا احنا لن نتوسع في المسائل الفقهية بس لأنها لها أثر في الآية، هل مجرد مضي الأربعة أشهر يجعل المرأة تطلق من زوجها وإن لم يطلقها، تمام، أم أن يقال لهذا الرجل يوقف ويقال له فئ أو طلق؟ فطبعا محمد بن حسن الشيباني أو عموما يعني قول عدد من فقهاء الكوفة إن هو مجرد مضي الأربعة أشهر يدل على أنها تطلق حتى لو لم يطلقها هو، خلاص هي كده إيه، القاضي أو الحاكم يطلقها منه. والشافعي وطبعا وغيره من الفقهاء قالوا لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن فاءوا وبعدين قال إن عزموا الطلاق، فإنه فالرجل يخير، يعني قال له فئ أو إيه أو طلق، يعني عد إلى جماعها أو إيه أو طلقها، فلم يجعله مجرد مضي الأربعة أشهر طلاقا إلا إذا طلقها. واضح؟ تفضل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ختم الله تعالى آية الإلاء بالطلاق بين عدته، فقال تعالى والمطلقات نعم. يتربصن. نعم. هذا شوف المناسبة هنا واضحة، أن الكلام عن إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فسينتقل الكلام إلى آخر حكم وهو الطلاق. المناسبة هنا واضحة، أقصد أقول يا جماعة إن أحيانا تكون المناسبة ظاهرة وأحيانا تكون متكلفة، فأنا أحب أن أبتعد عن التكلف. ليه؟ لأن إحنا مش مطالبين عند كل آية أن نربطها بما قبلها بهذه المناسبة التي تشعر إن هي أنهما يعني حكم واحد، لا، ممكن تكون في بينهم مناسبة ظاهرة، وممكن يكون المناسبة العامة هي ذكر الأحكام التي يحتاجها المسلم مثلا المسلمون في المدينة في هذا الوقت. تفضل. قالوا تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي إن النساء الحرائر المدخول بهن إذا كن ذوات حيض وطهر ولسن بحوامل وطلقهن أزواجهن فعليهن ألا يعجلن إلى الزواج بل يحبسن أنفسهن عنه مدة ثلاثة قروء، والقرء قيل هو الطهر وقيل هو الحيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه هو الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه من مطلقها مما خلق الله في رحمها الحيض والحمل، فكتمان ذلك يقود إلى شرور كثيرة، فإنها إذا كتمت حملها أدى ذلك إلى إلحاق الجنين بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصلت مفاسد أخرى كقطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه عنه، وربما يتزوج ذوات محارمه وغير ذلك من المفاسد، وكتمان الحيض يكون بإخبارها كذبا بوجوده، وهذا يؤدي إلى انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره، ويتفرع عن ذلك من الشرور مثل ما سبق، أو يكون بإخبارها كذبا بعدم وجود الحيض كي تطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، وقد يراجعها مطلقها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك زنا لأنها لا تحل له في هذه الحال، فنهاهن الله عز وجل عن كتمان الحيض والحمل فهذا فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا من أخلاقه، وفي هذا تهديد لهن على قول خلاف الحق، فمن آمنت بالله تعالى واليوم الآخر ولا من أخلاقه، ولا من أخلاقه، نعم ولا من أخلاقه، وعرفت أنها مزية عن أعمالها لم يصدر عنها شيء من ذلك، لأن الإيمان بهما يحمل الإنسان على فعل المأمورات واجتناب المحظورات. قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك. خلاصة الآية مهمة جدا يا شباب، نحن نعرف خلاصة الآية. خلاصة الآية أن المرأة إذا طلقت قد يكون في رحمها إما ولد وإما حيض، تمام؟ في هذه الفترة لا يحل لها أن تكتم ذلك بل أن تبينه. لماذا؟ لأنه سيتعلق به أحكام. طيب السؤال، هل يمكن المرأة كتمان ما في رحمها؟ نعم. طب لماذا؟ مثلا يمكن تريد أن تطيل مدة العدة حتى يبقى ينفق عليها، تمام، ويمكن أنها تريد أن تقصر العدة حتى تتزوج، ويمكن أن تكتم الحيض، ويمكن أن تكتم الولد فتلحق الولد بغير أبيه، أو مثلا تكون خلاص يعني يحل لها الزواج وهي تقول لا ويتكتم الحيض، فيبقى زوجها يعني يظن أنه يحل له أن يراجعها وهو وقد انقضت عدتها، أو العكس إن هي تمنعه من أن يراجعها بأن تكذب وتقول إن أنا حط 3 مرات مثلا وحتى تمنع عليه الرجعة. المهم أن الصدق، وهذا يدخل في القاعدة العظيمة، فإن صدق وبين بورك لهما، حتى في الطلاق، بل بالعكس الآية في آية التقوى، الله من يتقي الله يجعل له مخرجا، هذا ذكرت في الطلاق. فالإنسان الذي يتقي الله في نكاحه بأهله وكذلك في فراقه لأهله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك المرأة التي تتقي الله وتصدق وتبين. القاعدة العامة شباب، فإن صدق وبين بورك لهما، أي معاملة بين الوالد وولده والزوج وزوجه وبين الابن وأبيه وبين الصاحب وصاحبه والجار وجاره، أي علاقة بين اثنين، هذه القاعدة، إن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت البركة. أحيانا المرأة تظن أن هي إذا كتمت سيحصل لها منفعة أعظم، لا، المنفعة لا تكون. لماذا؟ لأن الصدق يجعلها تتبرأ من الإثم، وهذا أعظم ما يلحق الإنسان. فإذا تبرأ الإنسان من الإثم فأي ضرر بعد ذلك هو أخف، أما إذا لحقه الإثم فأي منفعة يرجوها. ماشي، أكمل. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي إن زوج المطلقة أحق وأولى بإرجاعها إلى عصمته ما دامت في عدتها، أي حال تربصها 3 قروء أو في أيام حملها إن كانت حاملا، إذا قصد برجعتها أن يحدث ائتلافا والتئاما بينه وبينها، وهذا في المطلقة طلاقا رجعيا، أما البائن فلا رجعة له عليها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي إن للزوجات سواء كن ممسكات أو مطلقات حقوقا، وعلى أزواجهن القيام بها تجاههن، مثلما أن عليهن تجاه أزواجهن حقوقا أيضا، والقيام بها من قبل الطرفين يكون بما جرت به العادة من غير وقوع ظلم أو مخالفة لأمر الله تعالى، ولكن للرجال عليهن زيادة في الحقوق لما للرجل من فضل على المرأة بسبب الإنفاق عليها وغير ذلك. والله عزيز حكيم، بعد أن بين الله تعالى بعض أحكامه بين أن له الغلبة التامة والقهر، ومن ذلك انتقامه ممن خالف العمل بتلك الأحكام، وهو سبحانه حكيم فيما شرع وقدر، إذ يضع كل شيء في موضعه اللائق به. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى حق الرجعة الذي يمكن الزوج، ذكر بعده غاية الطلاق الذي يمكن الزوجة. نعم، لما ذكر الله تعالى حق الرجعة الذي يمكن الزوجة، ذكر بعده غاية الطلاق الذي يملكه الزوج من امرأته، فقال سبحانه الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إن عدد الطلاقات التي يحل للزوج بعدها رجعت زوجته مرتان. فإذا طلق رجل زوجته فإنه يخير بين أمرين ما دامت عدتها باقية، إما أن يردها إليه ويعاشرها بما جرت به عادة الناس من غير ظلم لها، وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويطلق سراحها محسنا إليها دون أن يظلمها أو يضار بها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى يخاف قراءتان، يخاف بالبناء للمفعول وتعني أن الخوف صادر من غيرهما، ويخاف بالبناء للفاعل وتعني أن الخوف صادر من الزوجين. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي إنه لا يحل لكم أيها الرجال إذا أردتم طلاق زوجاتكم أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا من المهر أو غيره، إلا في حالة واحدة، وهي أن يخشى الزوجان أو أولياؤهما كأقاربهما من عدم قيام كل واحد منهما بما له على الآخر من حقوق، وذلك كأن تبغض الزوجة زوجها ولا تقدر على معاشرته لسوء خلقه أو لغير ذلك من أسباب، فتخشى هي أو غيرها من عدم القيام بحقوق زوجها على الوجه المأمور به شرعا، ويخشى الزوج أو غيره من عدم القيام بحقوق زوجته بسبب نفورها منه أو بغضها له أو تقصيرها نتيجة ذلك في حقوقه، فلها حينئذ أن تخالع أي تطلب منه فراقها مقابل عوض تقدمه له، ولا حرج عليها في دفعه ولا حرج عليه في قبوله وأخذه. تلك هذا الأمر عظيم جدا يا شباب، وهو أن كل من أقدم على شيء لابد أن يتعلم أحكامه، ولا بد أن ألا يكون بين المؤمنين حرج في العمل بأحكام الله التي أباحها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا الافتداء أو اللي هو الخلع، أنها يعني تختلع وتفتدي. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنها لا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا عليها في أن تفعل ذلك ولا عليه في أن يأخذ ذلك. فيجب أن نتعلم هذه الأحكام، ويجب أن تنشرح صدورنا بها، كما يقول مثلا الصحابي كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إنما كثير من الناس قال لو شاف واحد مسافر وبيأكل يكون هيموته. فمهم جدا الشباب إن احنا نتعلم الأحكام وألا نرى حرج. مثلا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وأنت بتخبط على واحد وقالك والله معلش أنا مش فاضي دلوقتي، أنت تبقى متضايق منه ممكن تقطع طول العمر، مع أن هذا حق جعله الله له وهو أزكى لنا. يبقى هنا أمران الشباب، وجوب أن نتعلم الأحكام في كل ما نقبل عليه بل حتى قبل ما نقبل عليه، والأمر الثاني أن تنشرح صدورنا به وأن نعرف ماذا لنا من الحقوق وماذا علينا من الواجبات. وأخص من يجب أن يتعلم ذلك الزوج والزوجة. اتفضل أكمل. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي إن ما تقدم من الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده فعرفها لهم وبينها قد أمرهم سبحانه بالوقوف عندها وعدم تجاوزها إلى نواهيه، فإن من تخط أمره ووقع في نهيه فإنه هو الظالم حقيقة، إذ فعل ما لا ينبغي له فعله وتعامل مع أوامر الله عز وجل بما لا تستحقه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كانت الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة وأما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك، ذكر الله حكم الرجعة ثم أتبعه بحكم الخلع، ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لهذا الأمر، فقال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أي إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه وليس في مقدوره إرجاعها، إلا أنها لو تزوجت بآخر بعقد نكاح صحيح وجامعها الزوج الثاني وكان هذا الزواج واقعا عن رغبة حقيقية لا بقصد تحليل المرأة إلى زوجها الأول، فلو طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها فلا حرج حينئذ أن ينشئ الزوج الأول والمرأة عقد نكاح جديد بينهما، شريطة أن يوقن أو يغلب على ظنهما أن يتعاشر بالمعروف وأن يقوم كل منهما بحقوق الآخر كما ينبغي. عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير. نعم عبد الرحمن ابن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاثة تطليقات فتزوجها بعد فطلقها آخر ثلاثة تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة أخذتها من جلبابها. يعني المرأة أخذت يعني جزء من ثيابها وقالت ليس معه إلا مثل هذا. أيوة فضل. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك. يعني هي تريد أن ترجع إلى زوجها، يعني هي كانت متزوجة وطلقها زوجها ثلاث مرات خلاص، فهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها آخر، وكأنها بينت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجامعها وذكرت فيه عيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، يعني قال لا حتى، لو هو قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة وزوجها الأول، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اللي هو الإيه الجماع، وهو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح هنا ليس مراد في العقد فقط، وإنما العقد والإيه والدخول، فيبقى هو بيّن أن النكاح ليس، يعني غرض هذا الحديث هو بيان أن النكاح المراد هنا ليس مجرد الإيه العقد. يبقى الحديث كالتالي، نقرأه مرة أخرى عشان يعني نقرأه قراءة صحيحة. أن رفاعة القراضي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرأة التي طلقت وتزوجت، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها، طبعا هي بتكني عن نفسها، يعني الراوي ما رضاش يقول عن نفسه إني كنت عند، لا وإنما قال إنها، يعني هي بتتكلم كأن هي اللي بتتكلم عن نفسها، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاثة تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن، أو آخر هذا تحتاج مراجعة التشكيل، يعني تحتاج ضبطا فنراجعها إن شاء الله بعد الدرس. فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله، هي بتتكلم عن زوجها عبد الرحمن هذا، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، يعني كناية عن إن هو لا يقدر على إتيانها. يعني يعني قال لهدبة، يعني هي أخذت هدبة، يعني قطعة من جلبابها. قال وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به، يعني قالت كلاما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق، تمام، ولكن يعني يجوز ذلك عند الفتوى، لكن هي تبين بعد ذلك أنها لم تكن يعني إيه، يعني لم تكن صادقة في ذلك لأنه هو كذبها. المهم أن معنى الحديث أنها تريد أن ترجع لزوجها، وقد أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها الثاني لم يأتها، يعني لم يجامعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم طبعا من سؤالها أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال لا حتى تذوق عسيلته. ما وجه الشاهد هنا شباب؟ وجه الشاهد أن هذا الحديث دل على أن النكاح لا يكتفى فيه بالعقد، ولكن يجب فيه الدخول لواء الجماع. يعني تفضل، تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لما بين الله عز وجل تلك الأحكام العظيمة أشار إلى أنها من جملة شرائعه التي يوضحها توضيحا كاملا لمن كان العلم سجيتهم، إذ يملكون الاستعداد لفهمه وقبوله فيفهمون الأحكام فهما صحيحا يقودون للعمل بها كما ينبغي دون تحيل. فينتفعون بها وينفعون غيرهم. قالوا تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مناسبة الآية لما قبلها: جاءت هذه الآية عطفا على قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. عطف حكم على حكم لقصد زيادة الوساطة بحسن المعاملة في الاجتماع والفرقة وما يدفع ذلك من تحذير. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إذا طلقتم أيها الرجال نساءكم طلاقا لكم عليهن فيه رجعة، وذلك في التطليقات الواحدة والتطليقتين، فقاربنا انقضاء عدتهن وأشرفنا على بلوغ أجلهن وأشرفنا على بلوغ أجلهن، فإما أن ترجعوهن إلى عصمة النكاح بإشهاد على الرجعة والتزام بحسن الصحبة وطيب العشرة بما يتعرف عليه الناس دون إخلال بمأمور أو وقوع في محظور، أو اتركوهن يقضين تمام عدتهن ثم فارقوهن وأوفوهن تمام حقوقهن عليكم من مهر ومتعة ونفقة وغير ذلك من غير مخاصمة ولا شقاق ولا إضرار. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي لا يكن إرجاعكم لنسائكم مع قرب انقضاء عدتهن لأجل المضارة بهن لئلا يتزوجن بغيركم أو لتطولوا عليهن مدة العدة أو لدفعها إلى ابتغاء طلب الخلع منكم كي تنالوا منهن فدية في سبيل الخلاص منكم، فكل ذلك تجاوز لما أمر الله تعالى به من إمساكهن بمعروف أو مفارقتهن بإحسان. ومن يقم بتلك التشكيل ده شباب، معلش احنا ثواني كده جيت انا الحديث، التشكيل اللي موجود عندي في البخاري: فتزوجها بعده، لا قالت فجاءت قالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطليقات، فتشكيلها اخر. ماشي، تفضل اكمل يا احمد. ومن يقوم بتلك الاعتداءات فالضرر عائد عليه حقا، فبذلك يكسب نفسه آثاما ويستحق عقاب الله تعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوا ما أنزل الله تعالى لكم في كتابه من تلك الأحكام العظام في موضع السخرية والاستهزاء واللعب بها، بحيث تتركون العمل بها تجرؤا واستخفافا واستخفافا. فالله تعالى لم ينزلها عبثا، بل أنزلها بالحق والصدق لأجل العمل على وفقها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي اذكروا نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى عليكم، ومن ذلك نعمة الإسلام وما يحويه من أحكام عظام فيها ما يدعو الزوجين لتجديد الوئام أو المفارقة الحسنة بعد تعذر الالتئام. فاذكروه سبحانه باللسان حمدا وشكرا وبالقلب اعترافا وتفكرا وبالجوارح سعيا وعملا، ومن تلك النعم ما أنزله الله تعالى من الوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المشتملات على الحكمة، ومن ذلك ما فيها من ترغيب وترهيب. والله تعالى يذكركم وينصحكم بما أنزله، إما ترغيبا بما يلين قلوبكم للخير، وإما ترهيبا بما يحذركم ويزجركم عن الشر. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي اتقوا الله عز وجل في جميع أموركم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالتزموا بأحكامه ولا تتجاوزوا حدوده، وليكن معلوما لديكم علما يقينيا أن الله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء مطلقا، فيعلم ما تأتون وما تذرون ويجازيكم على ذلك بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن كمال علمه سبحانه أيضا أن شرع تلك الأحكام التي هي في غاية الإحكام وصالحة في كل زمان ومكان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبب النزول: عن الحسن البصري أنه قال في قوله سبحانه فلا تعضلوهن: حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أي وإذا طلق الرجال نساءهم طلاقا يمكن إرجاع الواحدة منهن فيه، وذلك في التطليقة الواحدة والتطليقتين، فقاربت عدتها على الانقضاء وأراد الزوج إرجاعها ورضيت هي بذلك، فحينئذ لا يجوز لوليها ما دام قد وقع بينهما التراضي على المعاشرة الحسنة من غير وقوع منكر شرعا وعرفا أن يضيق عليها بمنعها من التزوج به غضبا ونفورا منه لتطليقه لها. ذلك طيب. يوعظ به قبل أن ندخل هنا، أنا أشرت لكم يا شباب أن هذه المرأة التي ادعت على زوجها هذا الأمر جاء حديث آخر كذبها فيها زوجها، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدق هذا الزوج. سأقرأ لكم هذا الحديث حتى يكون إتماما للفائدة، لأنه هو أطول من هذا الحديث، وأيضا الحديث في كتاب اللباس في البخاري. في الحديث أن خلينا نأتي قال فجاء ومعه ابنان قالت عائشة أو عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قالت عائشة عليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها، يعني هو زوجها هذا اللي هي ادعت أن هو لا يقدر على إتيانها جاء ومعه ابنان لكن من غيرها، تمام. قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، هدبة اللي هو طرف الإيه؟ طرف الثوب يعني. فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحل له، يعني لو لم يدخل بك ولم يأتك، تمام، أو لم تصلح له، يعني فإن كان ذلك، يعني إن كنت صادقة في أنه لم يأتك فلم تحل له أو لم تصلح له حتى يذوق من عسيلتك، وهذا وجه الشاهد، خلاص. قال وأبصر معه ابنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا الرجل معه ابنان، من قال بنوك هؤلاء، يعني دول أولادك طبعا من زوجة أخرى. قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. ماشي، تفضل أكمل. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إن نهي الأولياء عن عضلهن في تلك الحال إنما يوجه إلى من يلين قلبه بالذكرى ويخاف منزجرا من الوقوع في الحرام، وهم الذين يؤمنون بالله تعالى وبالدار الآخرة، لأن الإيمان بهما يحقق خشية الله تعالى وخوف الحساب والجزاء، فهؤلاء هم الذين ينتفعون حقا بتلك المواعظ. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم يا أولياء النساء شرع الله عز وجل في ردهن إلى أزواجهن وترك عضلهن خير لكم وأفضل عند الله تعالى، وأطيب لنفوسكم وأطهر لقلوبكم من الذنوب ومن العداوات ومن حصول الريبة، وأطهر لعرضكم كذلك، لأنه إذا كان بين الزوجين حب ومودة فقد يتجاوزان ذلك إلى الوقوع في الحرام، وقد يرتاب فيهما وليهما وهما بريئان من ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي فلا تستغربوا أن أمركم الله عز وجل بخلاف ما جرت به عادتكم من عطلهن، بل امتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم وما فيه خيركم ونقاؤكم وطهركم في الدنيا والآخرة، وذلك في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه. أما أنتم أيها العباد فلا تعلمون أين الخيارة فيما تأتون وتتركون إلا ما علمكم الله تعالى. الفوائد التربوية: أن للقلوب كسبا كما للجوارح، فأما ما حدث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يؤاخذ به لأنه ليس بعمل، قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أن رجوع الإنسان عما هو عليه أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أنه ينبغي تحذير المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل من عذاب اليوم الآخر إن هو لم يقم بواجب الأمانة لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يستفاد من قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلية لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق لقوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، وقد قال يعني الله تبارك كلمة إن ظن أن يقيم حدود الله معناها أن الزوج يظن أنه بهذا النكاح سيستطيع أن يقيم حد الله، ففي هذا الحال يمكن أن يرجع ويمكن أن ترجع هي إن ظن، لأنه لا يعلم ذلك يقينا فيكتفى فيه بالظن. تفضل. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال قد فعلت كما في الحديث، أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان أعلم كانت الحدود في حقه أبين وأظهر، فطالب العلم يتعلم من اللفظ مسائل أخرى، فالعلم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال، فهو ليس كطالب المال قد يشتري يغذي بعضه بعضا. نعم يغذي بعضه بعضا. وطالب العلم رابح بكل حال، فهو ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم يخسر، فطالب العلم إذا تعلم مسألة فإنها مفتاح له لأبواب أخرى، ولهذا قال تعالى يبينها لقوم يعلمون في قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، إغراء المخاطب باجتناب ظلم غيره، لأن الظالم قد يظن أنه منتصر على المظلوم، فإذا علم أنه ظالم لنفسه تهيب ذلك واستقام على العدل. في قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، توجيه إلى أن المعروف والجميل والحسن يجب أن تسود جو هذه الحياة سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عوراها، ولا يجوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصرا من عناصرها، ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية، عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغائن ويوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير، هو عنصر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أن للتعاضى بإحكام الله تزكية للنفس لقوله تعالى ذلكم أزكى لكم، فهو ينمي النفس وينمي الإيمان وينمي الأخلاق وينمي الآداب، فكلما كان الإنسان أشد تطبيقا لإحكام الله كان ذلك أزكى له. أن تطبيق الأحكام أطهر الإنسان أي أطهر القلب، لأن الأعمال الصالحة تطهر القلب من أرجاس المعاصي، ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، قال تعالى ذلكم أزكى لكم. الفوائد العلمية واللطائف. يستفاد من قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، عدم مؤاخذة العبد بما لا يقصده في لفظه، وهذه الفائدة تعد قاعدة عظيمة تترتب عليها مسائل كثيرة، منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو قال كفرا في حال امرأته. نعم عشان نبني المجهول يعني نائب. طيب لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد لم تطلق امرأته، ولو طلق في حال غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو قال كفرا في حال فرح شديد لم يكفر. أن الطلاق بيد الزوج لقوله تعالى وإن عزم يعني يقصد بكلمة قال كفرا زي اللي هو الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم شوف أن الطلاق بيد الزوج لقوله تعالى وإن عزم الطلاق، والضمير يعود على الذين يؤلون من نسائهم. أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء لقوله تعالى وإن عزم الطلاق، وفي هذا إشارة إلى أن الفيئة أحب إلى الله من الطلاق. قوة الداعي في المرأة للزواج لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن، فكأن النفس تحثها على أن تنهى فكأن نفس تحثه على أن تنهي علاقتها بالأول وتتزوج، فقيل تربصي بنفسك أي انتظري. استعمال الاحتراز فلا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم. طبعا وللرجال عليهن درجة، اختلف في هذه الدرجة هل لهن يعني حق زائد، أم أن الدرجة هي أن الرجل يتغاضى عن بعض حقه ويوفي لها بحقه، يعني هذا خلاف بين العلماء. ابن عباس قال إني لا أحب أن أستنظف حقي من زوجتي، ويعني في الآية اللي هي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فقال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، وقال في وللرجال عليهن درجة لا أحب أن أستنظف حقي منها، يعني هو يريد أن يقوم بحقه بحقها كاملا عليه، لكنه لا يريد أن يستنظف يعني أنه يستقصي حقه، وإنما يتغاضى عن بعض حقه، وتكون درجته في أنه يتنازل عن بعض حقه احتسابا لله تبارك وتعالى. أما وللرجال عليهن درجة في القول الآخر يعني أن حق أن أنه له حق زائد على عليها، وفي خلاف في ذلك. تفضل. أهمية النكاح وبيان أنه راجع للأسرة كلها، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف، عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في بيان ما يجب عليهم في عبادتهم وفي معاملة بعضهم لبعض حتى لا تحصل الفوضى المؤدية إلى النزاع، أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار الشيء المباح حراما، لأن رجوع الزوجة حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه يقوم بالحدود صار حراما وهو في الأصل حلال، كما قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بالمعروف سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة، فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر والإساءة تفرقت واختلفت، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. في قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا دلالة على أن المعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت لا تخرج الإنسان من الإسلام، أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل منة، وذلك لتخصيصها بعد تعميم النعم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية. هو قول الشيخ رحمه الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا دلالة على أن المعصية نوع من الاستهزاء بالله، يعني هذا أظن يحتاج يعني مراجعة، لأن هو لم يتكلم هنا عن كل معصية، وإنما تكلم عن اتخاذ هذا اليمين لعبا أو لهوا. فالآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لا تجعلوا ما أنزل الله لكم في كتابه من تلك الأحكام العظام في موضع السخرية والاستهزاء واللعب، بحيث تتركون العمل بها تجرؤا واستخفافا. فأظن يعني أن هذا يعني لا يشمل كل ذنب، يعني لا يقال أن كل ذنب هو استهزاء بآيات الله، تمام، وإن كان طبعا الذنب له إثم، لكن أظن أن هذا خاص بمثل هذه الأحكام، إن واحد يتخذ أحكام الطلاق أو النكاح لعبا وسخرية واستهزاء، لكن هل يقال إن كل معصية هي استهزاء بآيات الله؟ يعني عندي توقف في ذلك. ماشي، تفضل. لأن التخصيص بعد التعميم يدل على أهميتها. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أنه لا بد في النكاح من ولي، فالمرأة لا تزوج نفسها، لأنه لو كانت تملك العقد لنفسها لما كان للعضل أي تأثير، ولما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. طيب محمد يقرأ، محمد الفقي، بارك الله فيك بشمهندس سعيد، تفضل يا بشمهندس أحمد. تفضل يا محمد. نقرأ من أول الآيات، مش بداية الآيات صح؟ نعم، من أول الآيات. والوالدات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن الرضاعة، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. يا محمد، احنا نعم، مش اتفقنا قلنا الانترنت والسماعة، صوتك عالي لكن بيقطع. السماعة موجودة والانترنت مكان كويس المفروض. لا لا، الانترنت مش كويس، يعني احنا كلنا يعني محمد كان بيقرأ كويس وقام كان بيقرأ كويس، فانت صوتك بيقطع، ف يعني ده بيأثر على التسجيل، لان الشباب اللي ما بيلحقوش معانا الدرس مباشر بيسمعوا التسجيل، فكتير منهم بيتعب من هذا التقطيع. فخليك طيب، خلي احمد يكمل لحد ما نشوف المشكله بتاعتك دي، لازم نحلها. خلاص ان شاء الله، حاضر. اتفضل يا باشمهندس احمد. قالوا تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني ابدوا في التشكيل كده الأول. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. غريب الكلمات: حولين مثنى حول، وهو العام، وأصله تحرك في دور، وقيل للعام حول لأنه يحول أي يدور، وسعها أي طاقتها وقدرتها، فصالة فطامة، وهو التفريق بين الصبي والرضاع، يقال فصلت والرضاع نعم، هو التفريق بين الصبي والرضاع، يقال فصلت الصبية إذا فطمته. ومنه قيل لولد الناقة إذا قطع عن الرضاع فصيل، لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل التفريق، وإبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة. عرضتم التعريض الإيماء والتلويح من غير كشف ولا تصريح. أكننتم سترتم وأضمرتم، من أكننت الشيء أي سترته وصمته. تعزموا أي تواقعوا وتمضوا، من العزم والعزيمة، وهو عقد القلب على إمضاء الأمر. عقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما، وعقدة كل أمر إيجابه وتوفيقه. وأصله الشد وشدة الوثاق. عقدة نعم وعقدة كل أمر. نعم، وعقدة كل أمر إيجابه وتوفيقه. وأصله الشد وشدة الوثوق. قانتين مداومين على الطاعة، والقنوت دوام الطاعة ولزومها مع الخضوع. وأصل قنت يدل على طاعة وخير في دين. فرجال أي مشاتا، جمع راجل، اشتق من الرجل للماشي برجله. مشكل الإعراب، قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار على قراءة فتح الراء مع التشديد، فلا ناهية جازمة، وتضار مضارع مجزوم، وسكنت الراء الأخيرة للجزم، وقبلها راء ساكنة مضغمة فيها، فالتقى ساكنان، فحركت الثانية بالفتح لأجل الألف قبلها. وعلى قراءة رفع الراء مشددة فلا نافية لا عمل لها، وتضار فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. وأصل تضار تضارر، لا تضار، أيوه تضارر. تضارر نعم. ويحتمل في الراء الأولى منه الفتح تضارر، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، وتكون والدة مفعولا لما لم يسمى فاعله، وحذف الفاعل للعلم به. ويحتمل أن تكون الراء مكسورة تضارر أو تضارر، فيكون الفعل مبنيا للفاعل، وتكون والدة حينئذ فاعلا. والمفعول على هذا الاحتمال محذوف تقديره لا تضارر، لا تضارر والدة زوجة. والفاعل والمفعول نعم. بص يا أحمد، يعني عندنا إما أن تكون هي المنهي عن إضرارها أو هي المنهي عن الإضرار. فلو قلنا لا تضارر يعني ننهى زوجها أن يضرها، ولو قلنا لا تضارر يعني معناها أنها هي منهية عن أن تضر زوجها. تضر زوجها. والمفعول على هذا الاحتمال محذوف تقديره لا تضارر والدة زوجها بسبب ولدها، ولا يضارر مولود له زوجته بسبب ولده. قوله ومتعهن على الموسع إلى متاعا، متاعا منصوب على أنه اسم مصدر لفعل محذوف دل عليه ما قبله متعهن، والتقدير متعهن متاعا، واسم المصدر متاعا جرى مجرى المصدر تمتيع، ويجوز نصبه على أنه حال من الضمير المستكن في على الموسع، والتقدير قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا. قوله فنصف ما فرضتم، فنصف الفاء رابطة لجواب الشرط، ونصف مرفوعة مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير فعليكم نصف ما فرضتم، أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب نصف إلى آخره. وقرئ بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، أي فأدوا نصف ما فرضتم. يعني هذه التقديرات يا شباب لا أثر لها في المعنى وإنما في الإعراب. يعني هي ما الذي رفعها هنا؟ يعني فنصفه لماذا هو رفع؟ هل يا ترى رفع بالابتداء أو رفع بتقدير أنه فاعل؟ فهو مثلا قال ونصفه مرفوعة مبتدأ تمام، والخبر محذوف، والتقدير فعليكم نصف ما فرضتم تمام، أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب نصف. هو عنده إن الآية معروفة أنك عليك نصف ما فرضت طب يا ترى نصف هذه ما الذي رفعها؟ ده أمر آخر، دي مسألة نحوية اللي هو موقع الكلمة من الإعراب أو مذاهب النحويين في الإعراب. ده ملوش، يعني أقصد أقول إن الخلاف في الإعراب لا يلزم أن يكون له أثر في الخلاف في المعنى، لأنه على كلا الحالتين سواء قلنا أنه رفع بالابتداء أو على تقدير أنه خبر مش هتفرق تمام كده. ليه؟ لأن المعنى معروف أنه عليه نصف ما فرض لها. ماشي تفضل. غير إخراج، غير منصوب على أنه نعت لمتاع أو بدل منه، أو منصوب على أنه حال من الزوجات، أو على أنه حال من الموصين، والتقدير غير مخرجات أو غير مخرجين لهم، وقيل غير ذلك. المعنى الإجمالي، يرشد الله تعالى الأمهات إلى أن يقمن بإرضاء أولادهن على أن يقمن بإرضاء أولادهن عامين تامين، إن اتفق مطلوب الأم الأب والأم، أو رغب أحدهما في إكمال الرضاعة، وفي حال قيامهن بذلك فعلى الأب أن يقدم للأم ما يقوتها من طعام وما يكسوها من ملبس بما يتعارف الناس عليه، ومن غير سرف ولا إقتار، فلا يوجب الله على أحد إلا ما أطاقه، وحرم الله على الأم أن ترفض إرضاع ولدها أو تطلب أكثر من أجرة مثلها إضرارا بأبيه، وحرم كذلك على الأب أن يمنعها من إرضاع ولدها إضرارا بها، وأوجب سبحانه على وارث الطفل الذي توفي أبوه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لوالدته وعدم الإضرار بها، وأباح الله للوالدين فطام المولود قبل انتهاء العامين إذا وقع ذلك عقب تراض منهما على فطامه وتشاور بحثا عن مصلحة المولود، كما أباح الله تعالى للآباء أن يبتغوا لأولادهم مرضعات غير أمهاتهم إن كان لا يقصد الإضرار بهن، وإنما لوجود سبب يقتضي ذلك، فلا حرج حينئذ في هذا الأمر إذا دفع الوالد أجرة المرضعة وأوفاها حقها تاما غير غير مماطل فيه، ثم يأمر تعالى بتقواه بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن يتيقنوا أنه لا يخفى عليه شيء سبحانه. وإذا توفي الزوج فقد أوجب الله سبحانه على زوجته أن تعتد بعد بعده، وذلك بحبسها نفسها عن الزواج والطيب والزينة والخروج من البيت لغير ضرورة لمدة 4 أشهر و10 أيام، وهذا لغير الحامل، فإن عدتها تنتهي بوطئها للحمل. فإذا انقضت هذه المدة فلا حرج حينها على أولياء المعتدة فيما تفعلها في نفسها من زينة وطيب ونكاح حلال ونحوه مما أباحه الله تعالى لها. والله تعالى عالم بالسرائر، فالتزموا بأحكامه ولا تخالفوها، فإنه مجازيكم على ذلك. ولوجوب حبس المعتدات أنفسهن عن النكاح فترة العدة لا يجوز للرجال التصريح لهن بالنكاح، لكن لا حرج من التلميح لهن من غير تصريح بالرغبة في الزواج منهن، كما أنه لا حرج أيضا فيما انطوت عليه أنفس الرجال من العزم على نكاح المعتدات بعد انقضاء زمن عدتهن، فقد علم الله أنهم سيذكرون لمن هن في العدة رغبتهم في الزواج بهن علانية، أو سيضمرون تلك الرغبة في أنفسهم، فرفع الله الحرج عنهم في ذلك، ونهى الله عن إجراء عقد النكاح على المعتدات حتى تنتهي العدة، وحذر سبحانه من يخالف أمره مبينا أنه يعلم ما تضمره أنفسهم من الرغبة في نكاح المعتدات، فليحذروا إضمار نية مخالفة لأمره تعالى خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، وليكونوا على يقين أيضا من أن الله يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها، ولا يسارع بإيقاع العقوبات عليهم لذنوبهم مع قدرته على ذلك، بل يمهلهم سبحانه، فلا ييأسوا ولا يقنطوا في حال مخالفتهم لما يرضي ربهم، بل عليهم أن يطلبوا منه سبحانه المغفرة. ولا حرج ولا إثم على الرجال في طلاق النساء بعد العقد عليهن وقبل جماعهن، والحال أنهم لم يجيبوا لهن مهرا محددا، لكن على الأزواج أن يعطوهن ما يتمتعن به من أموالهم بحسب قدرتهم، وعلى ما يتعارف عليه الناس، جعلا سبحانه هذا الأمر أكثر تأكيدا على من تحلى بالإحسان إلى نفسه وإلى الآخرين. كما أنه لا حرج على الرجال إن طلقوا النساء قبل جماعهن وقد حددوا لهن مهرا، وبذلك يكون للمطلقات نصف المهر المحدد، إلا إذا تنازلن عنه لأزواجهن، أو عفى الأزواج عن النصف الآخر لهن وأعطوهن المهر كاملا. ورغب الله تعالى كلا الزوجين في التنازل، مخبرا أن من عفى عن نصيبه كان هو الأقرب للتقوى، كما نهى سبحانه وتعالى الزوجين عن الغفلة عن الفضل والإحسان، وذلك بإعطاء أحدهما للآخر زيادة على الحق الواجب له من المهر، فإن الله مطلع على كل أعمال البشر، فمن عفى منهم فله أجره وسيجزيه الله سبحانه على إحسانه بفضله وكرمه. ثم أمر سبحانه الله. نلاحظ قبل أن تكمل أحمد، نلاحظ أمرا عظيما جدا في العلاقات في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى ربط هذه العلاقات بأمور إيمانية وبالاحتساب، يعني ليست مجرد حقوق جامدة. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يندب أو يستحب للزوج أن يعطي كل المهر، مع إن هو الحق الشرعي عليه إن هو نصف ما فرض، تمام كذا؟ طيب، وهي يندب لها أن تتنازل عن حقها، والله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنه بصير بهذه الأعمال وسيجازيهم عليها. شوف الفرق بين واحد يتكلم عن الحياة الزوجية من هذا المنطلق الشرعي الذي جمع بين معرفة الحقوق وبين احتساب الأجر، وبين شخص لم يتربى على هذه الأمور زي بالضبط النسوية أو ما يقابلها. نفس الشيء، إن هو لا يتكلم إلا عن إنها كأن الزواج هذا حلبة مصارعة، كل واحد منهما يريد أن يستنظف حقه، بل يأخذ أكثر من حقه ويمنع الواجبات عليه. يعني هو يعني إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، يريد أن يستوفي حقه بل يأخذ أكثر من حقه وهو لا يؤدي حقه. لكن شوف الآيات كيف يتخلل هذه الآيات التذكير بالله، وأن الله سبحانه وتعالى بصير بما نعلم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني الكلام كله فيه معنى إيماني قبل أن يكون مجرد علاقة. هو إذا كان البيع والشراء فيه إن صدق وبينها، فكيف برجل يجتمع مع امرأة ويعيش معها إلى ما شاء الله؟ فلذلك هذه الأمور ينبغي أن تبرز، مش فقط نتكلم عن الحق اللي هو الحق الجامد، أن هو له عليه حق كذا وهي لها النفقة وهو له كذا، وواحد يطلع يكلمك أن المرأة ليست ليس واجبا عليها أن تنظف مثلا البيت ولا أن تعد الطعام، ويتكلم كأن هي حلبة مصارعة، وينسى هذا البيان العظيم من الله تبارك وتعالى الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والله لو لم يكن في لو لم يذكر في كل هذه الأحكام إلا هذه الخاتمة لكفت: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ترغيب وترهيب، سبحان الله. فشوف انظر إلى هذا الخطاب بمن لا يتكلم إلا الرجل لي كذا والست لها كذا، ويعملوا خناقة مع بعض هو لي إيه وهي ليها إيه، ولا يتكلم عن هذه المعاني. وكم يعني كم من البيوت كان على خير وهدى ووئام وود، ولكن لما استمع الزوج أو الزوجة إلى مثل هؤلاء خربت بيوتهم، هم الذين خربوها بأيديهم. لماذا؟ ضل من كانت العميان تهديه. الإنسان الذي يترك هدى الله، هدى الله المنزل من الله العليم الحكيم الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما ينفعه، ثم يستمع إلى خطاب رجل أو امرأة لا يحدثه لا بقرآن ولا بحديث، وإنما يريد أن يخرب بيته ثم يتركه في الهواء الطلق. وهذا أنا أقول هذا جزاء من أعرض عن تولى عن ذكر الله، هذا جزاؤه، جزاء أن الله يوكله إلى من يخرب له بيته. إنما الإنسان والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا أقبل الإنسان على كتاب الله، وامرأة تريد أن يعني مقبلة على الزواج، وده أنا دايما أقوله، لابد أن يعمل دورات لتهيئة الرجل والمرأة الشاب والفتاة للحياة الزوجية. دلوقتي أنا بقابل كذا شاب يقول أنا عايز أطلق مراتي. ليه يا حبيبي؟ ده أنت متجوز من 4 شهور، أصل مش عجباني، أصل مش عارف إيه، بترد علي، أصل كذا أصل كذا. يعني أول ما يفكر فيه الطلاق. وكم من امرأة كانت مثلا تسأل تقول والله في مشكلة مع زوجي، كيف أحل المشكلة؟ دلوقتي بقت تقول عايز أطلق، إيه حقوقي؟ يعني لماذا وصلنا إلى هذا الأمر؟ لأنهم تركوا هدى الله. لا نقول أن الطلاق ليس مشروعا أبدا، ولكن أن يكون هو أول ما يخطر ببال الإنسان دون أن يفكر في تبعاته، ويظن أن حل كل حل أي مشكلة يكون بالطلاق، ده سفه. وده ليه؟ لأن الشاب مش مهيئ للزواج، عيل صغير عقله عقل طفل، ففكر نفسه يعني إيه زائل مع مراته خلاص يطلقها. وهي نفس الشيء، يعني إيه ربما تكون مبتلاة بأن هي بتشاهد مثلا أفلام أو مسلسلات، وشايفة بقى البطل شكله كذا وشعره كذا ولبس كذا والشياكة والبيت مش عارف فيه خدامة واوا، فتقنط على عيشها معه. وأنا أقول إن الإنسان قد يحرم لذة الحلال المباح لكونه يفعل الحرام الخبيث، فهو فاكر إن المشكلة في زوجته بينما المشكلة فيه هو، والعكس هي فاكرة إن المشكلة فيه بينما المشكلة فيها هي، أنها حرمت الاستمتاع بالحلال لذنبها هي وليس ذنبا له. فالشاهد إن خلاصة ما أريد أن أقوله إن أحكام الإسلام جمعت بين أمرين، جمعت بين بيان الحقوق والاحتساب عند الله والخوف من الله. فبعد ما ربنا ذكر والوالدات يرضعن أولادهن حمل حولين كاملين، تشعر أن ربنا هنا يحدد الحقوق والواجبات. طب وبعدين؟ طب ما الإنسان قد يتظاهر بشيء وهو يضمر غير ذلك، وقد يظلم وقد يظلم. فربنا قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فمن أراد أن يتكلم عن أحكام النكاح دون أن يذكر ما بينه الله مما يتعلق بالإيمان فقد قصر تقصيرا بالغا. زي ما واحد بالضبط مثلا يسألك في فتوى يقول لك والله أنا حاطط فلوسي في البنك وبتعامل بالربا، فأنت بكل بساطة تقول له ربنا أحل الله البيع وحرم الربا. بس هل ربنا تكلم عن الربا هكذا ولا وعظنا فمن انتهى؟ يعني الله سبحانه وتعالى وعظ ورغب ورهب. فأنا أقول إن من أعظم التقصير في الفتية أو في دروس الفقه أو دروس أصول الفقه أنها اقتصرت على الجانب العملي التطبيقي وأغفلت الجانب الإيماني، لأن الجانب الإيماني هو الذي يعين على الجانب العملي. فإحنا لما نقول للرجل هو بيطلق زوجته من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلو اتقيت الله في طلاق أهلك الله سيخلف عليك كذا وكذا، هذا هو الذي يعينه على أن يكون صادقا. أما لو أنا قلت له مجرد حقوق خلاص يقول أنا أديت اللي علي. يبقى إذا هذا من الأمور العظيمة يا شباب، أن كل أمر إيماني ذكره الله في أثناء الحكم الشرعي من أعظم التقصير أن يغفل عنه. تفضل. ثم أمر سبحانه بالحفاظ على الصلوات المكتوبة عموما بالمداومة على أدائها في أوقاتها والاهتمام بتأديتها بشروطها وأركانها، وخص بمزيد تأكيد صلاة العصر آمرا سبحانه أن يداوم على صلواتهم على الخشوع والطمأنينة وترك الكلام في غير ما أمر الله تعالى به فيها من الذكر والقرآن. واستثناء من الأمر بالقيام بخشوع وطمأنينة وترك للكلام، ذكر سبحانه حكم الصلاة حال الخوف، ففي هذه الحال عليهم أداء الصلاة على أي حال كانوا، سواء ماشين على أقدامهم أو راكبين على دوابهم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها فإذا زال عنهم الخوف فليقيموا الصلاة على صفتها التامة التي علمهم الله إياها من قبله، فإن تعليمه سبحانه لهم ما لم يكونوا يعرفونه من قبل نعمة تستحق أن يقابلوها بالشكر، ومنه ذكره سبحانه في الصلاة وغيرها. ثم ذكر الله تعالى أن على الأزواج أن يوصوا قبل وفاتهم إلى ورثتهم بأن تمكث الزوجات في بيوت أزواجهن المتوفين مدة عام يمتعن فيها بالنفقة والسكنى في منازلهم دون أن يخرجن أحد منها، ولا حرج على أولياء الميت إن خرجن وتركن الحداد على أزواجهن بأن تجملن وتطيبن ورغبن في النكاح وغير ذلك مما لا يخرج عن حدود الشرع والعرف، والله عزيز لا يمنعه شيء من انتقامه ممن خالف أمره وارتكب نهيه وحكيم. انت قلت دون أن يخرجهن أحد منها، قلتها بالتشكيل كده، أنا كأني سمعتها حاجة ثانية، أعيدها مرة أخرى، دون أن يخرجهن أحد منها، دون أن يخرجهن أحد منها، ولا حرج على أولياء الميت إن خرجنا وتركنا الحداد على أزواجهن بأن تجملنا وتطيبنا ورغبنا في النكاح وغير ذلك مما لا يخرج عن حدود الشرع والعرف، والله عزيز لا يمنعه شيء من انتقامه ممن خالف أمره وارتكب نهيه وحكيم جل وعلا، فكل ما شرعه من أحكام في غاية الإتقان. وهذه الآية منسوخة حكما عند الجمهور بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقيل النفقة المذكورة هنا منسوخة بآية المواريث. ثم أوجب الله تعالى على الأزواج أن يعطوا مطلقاتهم ما يتمتعن به من كسوة أو غيرها بما يتعارف عليه الناس وبما لا يخالف شرع الله عز وجل، وهذا أمر ثابت على كل من طلق زوجته، وكما بين الله ما سبق من الأحكام بوضوح يبين أيضا باقي آياته وأحكامه بوضوح حتى يفهمها الناس ويعملوا بها. تفسير الآيات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن طبعا يا شباب مهم جدا على ما ختمت به هذه الآيات، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في ختام هذه الآيات قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، نعم لا اللي بعدها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، بمعنى أن الله بين الآيات، بين كل ما يحتاجه المؤمن والمؤمنة في كل شؤونهما، لكن إذا لم تطلب أنت هذا الأمر فهذا خطأك أنت، بمعنى أن هذا الأمر إذا لم تتبعه ولم تطلبه أنت بنفسك، يعني أنت اللي لازم تطلب هذا، إذا كنت مقدما على حج أو عمرة أو صيام أو اعتكاف أو نكاح أو طلاق أو إلى أي حكم شرعي لا بد أن تعلم أن الله بينه حق البيان وأحسن تفسير. انت بقى المشكلة عندك انك انت لم تطلب هذا، او بعد ما تقع في المشكلة تبدأ تلتمس الحكم، يبقى اذا كان الله بيّن لنا آياتي فلا بد ان نتعلمها. تفضل. نعم. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، اي ارشد الله عز وجل الوالدات والمطلقات الى ان يرضعن اولادهن ذكورا كانوا او اناثا مدة سنتين تامتين، ان كان كل من الاب والام او احدهما ينشد كمال الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها، أي على الوالد أن يدفع لأم أولاده ما يقوتها من الطعام وما يكسوها من الملبس بما يجب لمثلها على مثله، ومن غير إسراف أو إقتار، والله تعالى يعلم الغني والفقير ومتوسط الحال من خلقه، ولا يوجب على الرجال من النفقة إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه سبيلا، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تضار والدتهم بولدها، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى لا تضار قراءتان، لا تضار على أنها خبر يفيد النهي المتقرر وهو أبلغ من مجرد النهي، ولا تضار أي على أنها نهي. يعني يقصد إسباب الخبر هنا مش معناه أن هي الخبر المقابل المبتدأ، يقصد أن في فرق بين الإنشاء والإخبار، تمام؟ فالإنشاء يعني حكم، يعني الله سبحانه وتعالى ينهى لا تضار، يعني لا تضروها، لكن لا تضار هذا خبر، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أو ومن دخله كان آمنا، هذا خبر لكنه يتضمن الإنشاء اللي هو النهي أو الأمر أو النهي. فقد يكون مثلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا يعني يعتبر خبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرحال لا تشد، لكن هل في الواقع هذا يراد منه الإخبار أم يراد منه الإنشاء؟ يراد منه الإنشاء وهو النهي. فقد يكون الكلام يعني في صيغة الخبر لكنه يراد منه الإنشاء. فهنا ربنا قال لا تضار، وفي القراءة الأخرى لا تضار، فعلى القراءة لا تضار فهذا خبر، لكن هذا الخبر يدل أو يتضمن النهي، لأن المراد منه أنه لا ينبغي أن يحصل ذلك. لكن هل هذا يحصل؟ نعم يحصل، بعض الناس يضر زوجته وبعض الزوجات تضر أزواجهن. فهذا الخبر ليس مراد منه أن هذا هو الواقع، ولكن هذا هو الذي ينبغي. أكمل. لا تضار والدة بولدها، أي يحرم على الأم الإضرار بالأبي، كأن تأبى إرضاع مولودها أو تطلب أكثر من أجر مثلها، ولا يحل للأبي أيضا الإضرار بالأم كأن ينزع الولد من أمه مع رغبتها في إرضاعه، ولا مولود له بولده، أي ويحرم على الأبي أيضا الإضرار بالأم كأن ينزع الولد من أمه مع رغبتها في إرضاعه، ولا يحل للأم أيضا الإضرار بالأبي كأن تأبى إرضاع مولودها أو تطلب أكثر من أجر مثلها، وعلى الوارث مثل ذلك، أي إن على وارث الطفل الذي مات أبوه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لوالدته وعدم الإضرار بها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إذا أراد والد. مهمة شباب إنك تفهم إن هذا الكتاب تميز بأشياء، لكن هو لا يغني عن كل كتب التفسير. بمعنى يعني هذا الكتاب أول شيء من أكبر مميزاته إن هو قسم لك الفوائد، ومنها أنه يذكر لك المعنى العام، وهذا جيد جدا، وبذلوا فيه جهدا كبيرا جزاهم الله خيرا. لكن من الأمور الملاحظة طبعا أنهم لا يذكرون الخلاف في الآيات إلا يعني قليلا، قد تكون إشارات في الهامش. فبالتالي لو حتى هؤلاء اهتموا مثلا بتفسير الطبري أو تفسير الطاهر بن عاشور أو تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي، هذا لا يغنيك عن أن تراجع تلك المصادر، يعني فضلا عن المصادر الأخرى التي لم يرجعوا إليها. يعني بمعنى صح شباب، هدفنا من هذه الدورة أن نمر على كتاب الله، تمام، وأن يكون عندنا علم بالآيات، لكن هذه الدورة لا تغني أنك أنت تتوسع في التفسير أكثر بقراءة الكتب، يعني التفسير الطبري أو تفسير مثلا الطاهر بن عاشور أو تفسير الشنقيطي أو غيرها من التفاسير. بمعنى أن هو هنا ممكن يختارون قولا من الأقوال، زي ما هم اختاروا مثلا في وللرجال عليهن درجة، اختاروا أن الدرجة أن لهم مزية أو لهم حق أعظم، في قول آخر مثلا للطبري وأخذوا عن ابن عباس وغيره من المفسرين أن الحق هنا هو أنه لا يريد أن يستنظف أو يستقصي حقه فيتنازل عن بعضه. الشاهد أن هذا التفسير لازم تعلم ما الذي يعطيك إياه. هذا التفسير ليس من التفاسير التي اهتمت بذكر الخلاف ولا بعلل الأقوال ولا بالترجيح بينها، وإنما هو تفسير حاول أن يجمع لك يعني أحسن ما يراه الجامعون. فهم جمعوا رأوا إن أفضل ما قيل في هذه الآية هو تفسير مثلا الطبري، لكن في الآية الأخرى أفضل ما قيل هو تفسير ابن عطية، في الآية الثالثة أفضل ما قيل مثلا قول السعدي. فهم يختارون، فهو قائم على الاجتهاد في الاختيار. فبالتالي أنت إذا أردت أن تتوسع في التفسير لابد أن ترجع إلى تلك المصادر، ولابد أن يكون عندك منهجية تعرف كل تفسير ما الذي يعطيك إياه. مثلا تفسير الطبري يهتم بالأقوال وبعلل الأقوال وبالترجيح بينها، تمام، ويهتم بالشواهد الشعرية. طب تفسير مثلا الطاهر بن عاشور يهتم كثيرا بالبيان، ويهتم كثيرا بأحيانا الجمع بين الآيات وبيان النواحي البلاغية. ومثلا تفسير الشنقيطي يهتم بالآيات المشكلة في باب الإيمان أو نحو ذلك، ويذكر طبعا الآيات ليس فيها إشكال، ولكن الإشكال عند المتلقي، ويحاول أن يكشف هذا الإشكال ويجمع بين الآيات. شيخ ابن عثيمين مثلا في تفسيره يحب أن يذكر استنباطات كثيرة وهكذا. يبقى مهم جدا يا شباب أننا أعرف كل مرجع من المراجع متى أحتاج إليه وما الذي أخذه منه. فبالتالي هو لما يقول لك مثلا وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث هنا حصل فيه خلاف، من هو، من هو ما المراد بالوارث؟ لكن هو اختار هنا إن على وارث الطفل الذي مات أبوه مثل ما على الأبي من النفقة والكسوة مثلا، أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، الذي بيدي عقدة النكاح اختلف فيه هل هو الزوج أم هو والد الزوجة وهكذا. فهم يختارون قولا واحدا. فأنت إذا أردت أن تتوسع لابد أن ترجع إلى الكتب التي تذكر الأقوال وتذكر علل الأقوال. تفضل أكمل. وعلى الوارث مثل ذلك، أي إن على وارث الطفل الذي مات أبوه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لوالدته وعدم الإضرار بها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إذا أراد والد المولود ووالدته فصالا. لا، الواو مضموم، وتشاور. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لا يا أحمد، مش تشاور، تشاور وتشاور وتشاور فلا جناح. ماشي. أي إذا أراد والد المولود ووالدته فطامه عن الرضاعة، إذا رأي ذلك قبل انقضاء نهاية عامي الرضاعة وبعد وقوع تراض منهما وتشاور ونظر هل في ذلك مصلحة لمولودهما أم لا، فلا حرج حينئذ في ذلك ولا إثم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي إذا أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير أمهاتهم على غير قصد الإضرار بهن، وإنما لأسباب تدعو لذلك، كأن تعترض الأم على أجرة إرضاع ولدها ويمتنع الرجل من دفع ما تطلبه فتمتنع من إرضاعه، فلا حرج حينئذ ولا إثم على الوالدين في ذلك إذا دفع الوالد أجره. لحظة يا شباب، نحن نتكلم عن من؟ نحن نتكلم عن الوالدات المطلقات عشان تبقى فاهم. نحن نتكلم هنا عن المرأة تأخذ أجرة على إرضاء ابنها من زوجها التي تقيم معه. لا، الآية بتتكلم عن الوالدات المطلقات. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الوالدات المطلقات ترضع ولدها يعني ذكورا كانوا أو إناثا مدة سنتين تامتين إن كان كل من الأب والأم يعني أراد كمال الرضاعة. فنحن الآن نتكلم عن كل امرأة أو كل أم، نتكلم عن الأم التي إيه يعني اللي هي مطلقة. تفضل. إذا دفع الوالد أجرة الرضاعة المتفق عليها للمرضعة فأوفاها حقها من غير نقص ولا مماطلة. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي امتثلوا ما أمركم الله تعالى به واجتنبوا ما نهاكم عنه. ومن ذلك تلك الحقوق المذكورة في الآيات السابقة المتعلقة بالأزواج وأولادهم، وليكن معلوما لديكم علما يقينيا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، فهو يراكم وينظر ماذا تعملون فيحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. فليحذر العبد من أن يراه ربه ومولاه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره ووصاه. والذين يتوفون منه يعني الألفاظ دي، الألفاظ اللي هي يفقده دي يعني أنا لا أعلم يعني لماذا انتشرت يعني هم قالوا فليحذر العبد من أن يراه ربه ومولاه حيث نهاه، ماشي، أو يفقده أو أن يفقده يفقده حيث أمره ووصاه. يعني دي موجودة في في في كلام بعض الوعاظ لكن لا أعلم لها سندا، يعني إن هو يستعمل كلمة يفقده، وإنما هي التقوى معروفة أن الإنسان يعني يتقي الله تبارك وتعالى فيجاهد نفسه للعمل بأمر الله وينهى نفسه عن هواها الذي لا يرضي الله. أنا يعني أحب كثيرا شباب في حتى في باب الموعظة أن الإنسان قدر الإمكان لا يعني لا يخترع ألفاظا من نفسه لأنه لا يدري دلالات هذه الألفاظ، وأرى أن كل حق في القرآن والسنة لا بد أن يكون له الألفاظ الشرعية التي تبينه. فلماذا نترك هذه الألفاظ ونأتي بغيرها؟ لماذا يعني حتى في الدعاء كثير من الناس يخترع أدعية وعنده كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير الدعاء وأحسن الدعاء وأفضل المطالب. فأنا يعني كثيرا أتحفظ على هذا وأتوقف فيه. يعني مثلا كلمة العقيدة، إحنا عندنا كلمة العقيدة لم تأتي لا في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الأئمة، وإنما جاءت متأخرة، بعض الناس يتجوز في استعمالها، لا لا لا لا مشكلة، لكن أنا لا أحب أن أستعملها لأنها يعبر بها عن الإيمان أو الإسلام. مثلا حتى في الإكثار، مثلا لفظ التوحيد جاء في بعض الروايات لكن الأكثر منه لفظ الإخلاص، يبقى نكثر من لفظ الإخلاص أو أكثر من لفظ التوحيد وإن كان هذا جائز. فالفكرة شباب هي أن الإنسان قدر الإمكان إذا علم معنى شرعيا فيحاول أن أو يجتهد، حتى لو كان ذلك يجعله يجتهد، حتى لو كان يخطئ أحيانا أو يغفل أحيانا، لكن يحاول قدر الإمكان أن يعبر عن اللفظ الشرعي بالمعنى اللائق به، وأفضل معنى اللائق به هو ما تكلم به الله وما تكلم به الله تبارك وتعالى وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. تفضل أكمل. قالوا تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى عدة الطلاق وما اتصل بذلك من أحكام الإرضاع عقب الطلاق، أردف ذلك ببيان عدة الوفاة، فقال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي إذا توفي الزوج فيجب على زوجته أن تعتد من بعده فتمكث حابسة نفسها عن الزواج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي إذا انقضت مدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. نلاحظ شباب أن احنا دخلنا انتقلنا من عدة المطلقة لأن عدة المتوفى عنها زوجها، يعني يريت الشباب يريت احنا خلاص نخلص المجلد، كنت المفروض نخلصه النهاردة لكن ممكن نخلصه بكرة إن شاء الله، يعني بإذن الله بالكثير نحن نخلصه بكرة بإذن الله. لو لازم أنت لا تتراكم عليك الواجبات، المفروض أول ما بدأنا في سورة البقرة، طبعا الفاتحة قبلها والبقرة، احنا اتفقنا على جدول مهم من الفوائد لازم نعمله من الآن، لأن بعد كده هندخل في آل عمران إن شاء الله وبعد كده النساء وهكذا. فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ليه؟ لأنك أنت الآن أخذت الدرس ولسه حاضر عندك، تفتح المصحف وتبدأ بقى تستخرج أسماء الله سبحانه وتعالى من السورة، والأمثال من السورة، وأخلاق المؤمنين من السورة، والأحكام في السورة. واضح؟ كل أمر جاء في السورة حاول أنك أنت تستخلصه، طبعا تعمل خارطة للسورة بمعنى أنك أنت تبقى أنت في قلبك كده تعرف سورة البقرة عن ماذا تكلمت وما هي الأحكام التي تكلمت. فشوف هو انتقل الآن الحديث انتقل من الكلام عن الرضاعة، يعني الوالدة التي اللي هي الوالدات المطلقات، دخل الآن في الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها، وهكذا سينتقل منه إلى حكم آخر. فأنت كلما يعني كلما فعلت هذه الواجبات أولا بأول كان أفضل، وده شباب اللي يكون أرسخ ليك في السورة. يعني بعض الناس يقول سبحان الله أخي فلان يستحضر الأدلة بسهولة ويستطيع أن مثلا يذكر 20 دليل أو 30 دليلا تحت الباب المعين. ليه؟ هل هذا جاء من فراغ؟ لا، إنه كان بيكتب وبيراجع وبيثبت. لكن لما أنت تتراكم عليك الدروس تأخذ كتاب وبعد ما نتعب فيه تحطه في المكتبة، لا يا شباب، ركز في هذه القاعدة: حينما يشرح لك كتاب فالكتاب قد بدأت فيه وليس قد انتهيت منه. يعني احنا لما دلوقتي احنا قرأنا معاك كتابه كده انت بدأت في الكتاب مش انتهيت منه، يبقى انت بدأت بقى عشان يكون ليك شغل عليه، عشان لما تحطه في المكتبة ما تحطوش الا وانت خلاص خلصت اللي فيه من الفوائد وهكذا. يبقى احنا مش ليس غرضنا يا شباب ان احنا مجرد ان احنا بنعد صفحات، لا، احنا نريد ان نتعلم ويثبت العلم في قلوبنا، ولن يثبت الا بالتكرار، انك تقعد تكرر وتراجع وتكتب وانت هنا عينيك شغالة واذنك شغالة، تمام، وكمان ايديك شغالة، فكلما كثرت الحواس في الامر اللي بتطلبه يثبت في قلبك ان شاء الله. اكمل. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف، اي اذا انقضت مدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فلا حرج على اوليائها فيما تفعله في نفسها من تزين وتطيب ونكاح حلال وغير ذلك مما اباحه الله تعالى لها، والله بما تعملون خبير، اي ان الله سبحانه وتعالى عالم ببواطنكم ومطلع على حقائق اعمالكم، فاقيموا احكامه ولا تخالفوها فانه مجازيكم عليها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما تضمنت الآيات السابقة أحكام عدة الطلاق وعدة الوفاة، وعلم من الآيات أن التزوج في مدة الأجل حرام، ولما كان التحدث في التزوج إنما يقصد منه المتحدث حصول الزواج، وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطة المعتدة ومواعدتها حرصا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة، فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ورخصت في شيء منه، ولذلك قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أي لا حرج عليكم أيها الرجال أن تذكروا للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في كلامكم ما يشير ويلمح لهن من غير تصريح إلى الرغبة في الزواج بهن، ولا حرج عليكم كذلك فيما انطوت عليه قلوبكم أثناء عدتهن من عزم نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي علم الله أنكم ستذكرون للمعتدات رغبتكم في الزواج بهن علانية بألسنتكم أو تضمرون ذلك في أنفسكم، فأذن لكم بذلك ورفع الحرج عنكم فيه، ونهى الله سبحانه عن التصريح لهن بالرغبة في نكاحهن، ولكن أحل لهم أن يلمحوا إليهن ويشيروا فحسب برغبتهم في نكاحهن، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تقوم بإجراء عقد النكاح على المعتدات حتى تنتهي عدتهن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي ليكن معلوما لديكم أن الله لا يعلم لأبلها اللي أنت قلت فيها ويشير فحسبه، يعني يكون مجرد إشارة فقط وليس تصريحا. ماشي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أي ليكن معلوما لديكم أن الله عز وجل يعلم ما في أنفسكم من هواهن والرغبة في نكاحهن وغير ذلك، فكونوا على حيطة من أن تخالفوا أحكامه في ذلك، فإنه مطلع على ما في نفوسكم، فلا تضمروا فيها نية مخالفة لأمره تعالى خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، واعلموا أن الله غفور حليم، أي وليكن معلومة لديكم كذلك بأنكم إن أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه سبحانه فلا تأسوا ولا تقنطوا، فإن لديكم طريقا لتصحيح الأمر وهو طلب المغفرة منه سبحانه، فهو الذي يستر ذنوب عباده ويتجاوز عنها، فلا يعاجل عباده بالعقوبات على ذنوبهم مع قدرته على ذلك، بل يمهلهم جل وعلا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما جرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق الذي تجب فيه العدة وهو طلاق المدخول بهن، عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول، فقال سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي لا حرج عليكم في طلاق. تبارك وتعالى يتكلم عن حالات كثيرة بين الرجل وأهله وزوجه، يعني فمن ضمن الحالات: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، طيب إذا كان فرض لها ما هو الحكم؟ يعني شوف الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا يحتاجه المؤمن والمؤمنة إلا بينه، لذلك أنا كثيرا ما يعني أذكر الشباب بهذه القاعدة النفيسة التي افتتح بها الشافعي كتابه، وإن لم تكن هي أول ما ذكره لكنها أول قاعدة، والكتاب كله شرح لهذه القاعدة. قال: وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني أي إنسان مؤمن في أي حال في أي زمان في أي مكان في أي ظرف لا يمكن أن ينزل به أمر إلا ويجد في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. يدخل في ذلك طبعا يدخل في كتاب الله بيانه، وهو هدى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد شباب أن الله سبحانه وتعالى هنا ذكر أصول ما يحتاجه الرجل في الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والعدد والإيلاء ونحو ذلك، فمن هذه الحالة أنه يعقد عليها ولم يدخل بها وقد فرض لها فريضة، يعني فرض لها مهرا، تمام؟ ماذا يجب عليه الآن؟ طب هو لم يدخل بها، ماذا يجب عليه؟ تفضل أكمل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا. لا قرأنا خلصت الآية، احنا دخلنا بقى في الايه، انت وصلت اي لا حرج عليكم. ايوه تمام، الله ينور. أي لا حرج عليكم في طلاقكم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، وقبل أن توجبوا لهن مهرا محددا، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. مناسبتها لما قبلها، لما كان في طلاقهن قبل جماعهن وقبل فرض قدر أحمد قدره. نعم. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لما كان في طلاقهن قبل جماعهن وقبل فرض المهر لهن انكسار لقلوبهن، أمر الله تعالى أزواجهن بتعويضهن بشيء يجبر خواطرهن، فقال تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي أعطوهن أيها الأزواج ما يتمتعن به من أموالكم، كل بحسب قدرته وأحواله غنى أو فقرا، بحسب قدرته وأحواله غنى أو فقرا، وبحسب ما يتعارف عليه الناس، من غير أن تظلموهن. وجعل الله تعالى هذا الأمر أكثر تأكيدا على المتصفين بالإحسان إلى أنفسهم وإلى الآخرين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي لا حرج ولا إثم عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء قبل جماعهن وقد قدرتم لهن مهرا، ولهن في هذه الحال نصف هذا المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي للنساء نصف المهر في تلك الحال، إلا إذا عفون عنه لأزواجهن فيكون لهم المهر كاملا، وذلك إن كن ممن يصح عفوهن، أو أن يعفو أزواجهن عن نصف المهر الآخر لنسائهم فيكون لهن المهر كاملا. ورغب الله تعالى كل من الأزواج والزوجات في العفو، بأن من يعفو أقرب للتقوى من الآخر، لأن من يعفو قد آثر فعل ما ندبه الله تعالى إليه على هوى نفسه، فهو لما أوجبه الله عز وجل عليه أشد امتثالا، ولما نهاه أشد تجنبا، وذلك هو القرب من التقوى التي تعني فعل المأمور واجتناب المحظور. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، أي لا ينبغي أن يترك الزوجان الإحسان إلى بعضهم البعض بإعطاء أحدهما للآخر زيادة على الحق الواجب له، وذلك بالعفو والتسامح عن بقية المهر، فإن الله تعالى. مهم الشباب أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قال حقا على المتقين، لكن هنا قال حقا على المحسنين. حق على المتقين هو الحق الأوجب وهو واجب، إنما الإحسان يعني ده مرتبة زائدة، يعني في شيء مندوب إليه ومستحب، لكن لما يقول حقا على المتقين هذا معناه أن كل من كان متقيا يجب أن يفعله، يبقى إذن هو واجب. أما حقا على المحسنين فيكون في الأمور المستحبة المندوب إليها. ولا شك أن المتقي محسن، لكن نحن نريد أن نبين لماذا قيل في بعض الآيات حقا على المحسنين وفي بعضها حقا على المتقين. واضح؟ تفضل. فإن الله تعالى يرى كل عمل يصدر من الناس، فمن عفى فله أجره، والله تعالى يحفظ عمله ويجازيه على إحسانه بفضله. حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أي أمر الله تعالى بتعاهد الصلوات المفروضة عموما بالمحافظة على مواظبة أدائها في أوقاتها وحفظ حدودها والعناية بأدائها بشروطها وأركانها، وخص الله تعالى من بينها بمزيد تأكيد صلاة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغالون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. وقوموا لله قانتين، أي أقيموا الصلاة مواظبين على ذلك ومداومين فيها على الخشوع والطمأنينة والسكوت التام عن سوى ما أمر الله تعالى به فيها من الذكر والقرآن. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها والمداومة عليها، ذكر الحال أن ينشغلوا فيها المرء عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال الخوف، ولكنها ليست عذرا في ترك المحافظة على الصلوات. فقال سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن خفتم أن تؤدوا صلاتكم على تلك الصفة الكاملة فصلوها على أي حال كنتم، سواء ماشين على أقدامكم أو راكبين على دوابكم. ويلزم من ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإن ذلك يجزيكم حينئذ عن مستقبل القبلة. ويلزم من ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فإن ذلك يجزيكم حينئذ عن القيام قانتين. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فإذا زال عنكم الخوف فأقيموا صلاتكم على الصفة الكاملة كما علمكم الله من قبل، وتعليمه إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. ومن ذلك إقامة الصلاة بتمامها نعمة عظيمة تقتضي شكرها بذكره سبحانه في الصلاة وغيرها. قال سبحانه: فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. الناسخ والمنسوخ. جمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة حكما بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقيل النفقة كذلك منسوخة بآية المواريث. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي إن الأزواج الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات فعليهم أن يعهدوا قبل وفاتهم لورثتهم بأن تمكث زوجاتهم في بيوتهم، أي بيوت الأزواج المتوفين، مدة عام كامل يتمتعن فيه بالنفقة من أموالهم والسكن في منازلهم دون أن يخرجنا أحد منها. لا دون أن يخرجهن أحد منها. طبعا هذا الحكم نسخته الآية الأخرى، اللي هو والذين يتوفون منكم، نسختها الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ماشي، تفضل. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف، أي لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهن بالتجمل والتطيب والتشوف. يعني في أنفسهن، أنا سمعتها في أنفسهن. فإن خرجنا قلت في أنفسهن. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهن بالتجمل والتطيب والتشوف للنكاح والتزوج وغير ذلك مما لا يخرج عن حدود الشرع والعرف. والله عزيز حكيم، أي إن الله تعالى لا يمنعه شيء من انتقامه ممن خالف أمره وارتكب نهيه. ومن ذلك إخراج المتوفى عنها زوجها من بيته قبل انقضاء عام وهي راغبة في المكث فيه، كما أن ما شرعه من أحكام في غاية الإتقان وهي أحكام صادرة عن عزته وحكمته، فجعل لكل أمر حكمه اللائق به. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر سبحانه وتعالى متاع المتوفى عنهن، لما ذكر الله سبحانه وتعالى متاع المتوفى عنهن عقبه بذكر متاع المطلقات تأكيدا للحكم بالتكرير وتعميما بعد تخصيص بعض أفراده. فقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي يجب على الأزواج أن يعطوا لمطلقاتهم ما يتمتعن به من كسوة أو غيرها بما يتعرف عليه الناس من غير مخالفة لحدود الله تعالى، وهذا الأمر حق لهن ثابت ومؤكد على كل مطلق لزوجته، لأن كل أحد يجب عليه أن يكون متقيا لله تعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي كما بين الله عز وجل ما سبق من أحكام ووضحها غاية الإيضاح، يبين لكم أيضا سائر آياته وأحكامه بوضوح تام حتى لا يبقى فيها خفاء أو لبس لتفهموها وتعملوا بها. الفوائد التربوية: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء، لقوله تعالى يرضعن أولادهن، حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات. أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها لأنها ليست من الأعمال، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، مراعاة الأحوال في الأحكام، فيثبت في كل حال ما يناسبها، لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أن الأعمال تتفاضل كأنك بتقرأ الدال فيها ضمة قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. أن الأعمال تتفاضل لقوله تعالى أقرب للتقوى، ويلزم منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، لأن تفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل والأعمال من الإيمان. أنه ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، سعة رحمة الله عز وجل، وأن هذا الدين يسر، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لأن هذا من التيسير على العباد، بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال تعالى كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل. أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها، لقوله تعالى حقا على المتقين. أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلا للمأمور وتركا للمحظور، لقوله تعالى حقا على المتقين، لأن عدم القيام به مخالف للتقوى والقيام به من التقوى. الفوائد العلمية واللطائف: يؤخذ من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومن قوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها، أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها. طبعا عايز أنبه الشباب أن أحيانا يعني القارئ يعني يخطئ في بعض التشكيل، فإحنا يعني بنفوت، لأن لو إحنا وقفنا مع كل يعني القارئ سواء كان أحمد أو وئام أو غيره أو أنا حتى وأنا بقرأ، كل واحد منا ممكن يخطئ، ف يعني إحنا نتغاضى عن هذا الأمر، لأن إحنا لو وقفنا على كل كلمة صراحة الوقت يعني ياخد، بس أحيانا يكون المشكلة أن هي تؤثر. يعني مثلا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، لأن ده هيكون خبر، فهم؟ فيعني أحيانا بقف على بعض الألفاظ، لكن في الأغلب بفوت، يعني عشان إحنا لو وقفنا على كل كلمة ممكن هناخد وقت طويل. فضل أبو حميد. أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الوالد بها، أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاعة، وهذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها. طبعا الفائدة الأولى السبب المراد منها أنه أن المرأة إذا يعني حملت 6 أشهر وولدت لا يوجب ذلك طعنا فيها أو اتهاما لها. ليه؟ لأنه ممكن يكون فعلا يعني إن هي يعني طبعا هذا أقل مدة للحمل، لأن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا عندنا في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فلما احنا نجمع هذه الآية مع تلك الآية سنعرف أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. ماشي، تفضل. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم، فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. عناية الله عز وجل بالرضع لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة والمولود له والتشاور. قال الله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. امتناع التكليف بما لا يطاق، لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، جاء في الأمن بإذا التي تكون لما يقع غالبا، وفي الخوف بإن التي تكون لما لا يقع غالبا، بشارة للمسلمين بأنهم سيكون لهم النصر والأمن. أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، لقوله تعالى فلا جناح عليكم، الرد يعني يعني الصراحة هذه الفائدة يعني لا أراها صوابا والله أعلم، يعني أرى استنباط هذه الفائدة ليس صوابا. هو يذكر الحكم على هذا التقدير فبيقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم. الله سبحانه وتعالى يذكر حال المؤمن عند الخوف، يعني ما يتعلق بالصلاة عند الخوف وعند الأمن. فالحديث عن إن هذا فيه بشارة للمسلمين والله أعلم لا أرى أن الآية تفيده، وإنما أرى أن الآية تذكر الحكم على تقدير الأمن أو الخوف. لكن بعض اللغويين من أهل البلاغة يرون أن التعليق بإن يفيد التشكيك بخلاف التعليق بإذا. أنا لا أعلم حجة ذلك، يعني حتى يقولون مثلا قل إن كان للرحمن ولد فهذا يدل على الاستبعاد مثلا. لا، هو مش هي، نحن علمنا الاستبعاد ليس من مجرد إن، وإنما علمناه من الواقع. فالمهم الذي أريد أن أقوله أن استنباط الشيخ رحمه الله من هذه الآية أنها بشارة للمسلمين لا أرى ذلك الاستنباط صحيحا من الآية، وإن كان الله بشر المؤمنين في آيات أخرى، لكن هذه الآية تدل على تعليق الحكم على شرط، فإذا تحقق هذا الشرط نزل الحكم. سواء فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، يعني يبين أنهم في حال كذا يحصل لهم. بس هو طبعا بنى هذه القاعدة على الاختلاف بين إن وإذا عند بعض اللغويين، قالوا إن للتشكيك أو الاحتمال البعيد، بينما إذا للاحتمال الواقع. فالله أعلم يعني بهذه الفائدة. ماشي، أكمل. الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لقوله تعالى يبين الله لكم آياته، لأن أهل التفويض يقولون إن الله لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثها وأنها بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها، وأهل التحريف يقولون إن الله لم يبين المعنى المراد في آيات الصفات وأحاديثها وإنما وكل ذلك إلى عقولنا وإنما البيان بما ندركه نحن بعقولنا. فنقول لو كان الأمر كما ذكرتم لكان الله سبحانه وتعالى يبينه، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بمراد. نعم، يعني هو يقصد يقول أن في باب أسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى يأتي بعض الناس يقول إما يسلك مسلك التجهيل اللي هو ابن تيمية يسميه التجهيل، يعني يقولون إننا لا نعلم ما المراد بهذا، اللي هم يعني يفوضون، يعني يقولون لا نعلم ما المراد أصلا بهذه الألفاظ. تمام، مثلا جاء ربك والملك صفا صفا، أو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر ذلك. والصنف أو المسلك الآخر هو مسلك التأويل اللي هو التحريف، يعني إن هم يصرفونها عن ظاهرها، يقولون جاء ربك يعني جاء أمر ربك. فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال يبين الله لكم آياته أن الله بينها أحسن بيان، فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يبينها، أو أن المسلك الصحيح هو التفويض إننا لا نعلم معناها؟ في فرق بين أننا لا ندرك كيفيتها وبين أننا لا نثبتها أو لا نعقلها. يعني نحن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللسان العرب، فإذا قال جاء ربك والملك صفا صفا فنحن نعلم معنى المجيء، لكن لا نعلم كيفية مجيء الله تبارك وتعالى. ففرق بين أننا الإثبات لا يقتضي العلم بالكيفية، هذه تفاصيل يعني ليس هذا موضعها، لكن بشكل عام هو يريد أن يقول إذا كان الله بين فهذا رد على طائفتين، الذين قالوا الذين اختاروا مذهب التجهيل اللي هو التفويض أننا لا نعلم، تمام، مع أن الله بين، والذين اختاروا بيانا غير بيان الله فحرفوها عن معناه. ماشي، تفضل. أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين، لقوله تعالى يبين الله لكم آياته. الثناء على العقل حيث جعله الله غاية لأمر محمود وهو تبيين الآيات. حيث جعله الله غاية لأمر محمود نعم، وهو تبيين الآيات، والمراد عقل الرشد السالم من الشبهات والشهوات، أي الإرادات السيئة، لقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نعم، هو يقصد الثناء على العقل، مش العقل كجرم أو كشيء، لا، الثناء على التعقل. يعني بص يا شباب، احنا عندنا التعقل. انت بشغل ايه احمد؟ انت بشغل كأنك فاتح الميكروفون عندك. طيب، يبقى اذا كلمة الثناء على العقل معناها العقل هي العملية التي يقوم بها القلب، لأن الإنسان ما فيش حاجة اسمها في الإنسان عقل، الإنسان ما عندهش حاجة اسمها عقل، وإنما العقل هذا عمل يقوم به القلب. مثلا قال الله سبحانه وتعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل فالقلب هو الذي يعقل ويفقه وهو الذي يؤمن ويكفر وهكذا. فالشيخ كأنه يقصد الثناء على العقل اللي هو عملية العقل يعني التعقل. طيب بعد كده بعد ذلك دخل هو في بلاغة الآيات. طيب أنا كنت ناوي نحن نقرأ الربع الأخير اللي هو ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، ولكن بصراحة عندي فيه كلام كثير وأرجو أنه بإذن الله سيكون مفيدا، لأني أرى والله أعلم أن هذا الخطاب كان توطئة لمعركة بدر أو لما سيحصل للمسلمين في بدر، خصوصا أنه كان يتكلم عن استجابة بني إسرائيل لأمر الله سبحانه وتعالى وكيف أنهم اعترضوا على حكم الله واعترضوا على من اختاره الله واصطفاه، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأمور فيها إقدام وفيها يعني ابتلاء بما تشتهيه النفس أن يمتنع منه، وابتلاء بما تكرهه النفس ليقدموا عليه، وأنهم كانوا فئة قليلة ونصرهم الله. فيعني عندي كلام كثير أرجو أن احنا لا نختصره، يعني لو احنا أخذناه دلوقتي صراحة سنختصر فيه كثيرا، فممكن إن شاء الله نقف الآن ودبنا كده يعني إيه عفيت عنكم في ثلث ساعة، لكن إن شاء الله بكرة هعوضها عليكم إن شاء الله، بالعكس ممكن بكرة يكون أزيد كمان نصف ساعة عشان نختم الكتاب بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يثبتنا عليه وأن يرضى به عنا. وأنا أقول شباب يعني سبحان الله نقضي تمر الأوقات إحنا الآن مع بعض قرابة 4 ساعات، مرت هذه الأوقات كانت ستمر عليك في نوم أو في كلام أو في أشياء يعني ربما لا تكون مفيدة، أو حتى لو كنت بتقرأ ممكن ما تقرأش بهذا الكم أو ما يكونش فيك هذه الصحبة، إحنا ما تدارس مع بعض ويتعلم من بعض. فالشاهد شباب لو لم يكن في هذه الأمور إلا أنك منشغل بالطاعة منصرف عن المعصية لكانت جديرة بأن تتمسك بها وألا تفرط فيها. أنا كثيرا ما أقول شاب إن الإنسان نفس الإنسان لابد أن تنشغل بشيء، لابد. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان حارثا هماما يعني يفكر كثيرا ويفعل كثيرا، فإذا كان منشغلا بالخير ويسعى في الخير فهذا يكفي حتى لو لم يبلغ ما يطلب. يعني مين اللي قال إن إحنا يجب أن نكون علماء أو يجب أن نكون متقنين لحفظ القرآن؟ لا، لكن يكفي أننا نطلبه ونرجوه. فقيمة الإنسان ما يطلب وما يسعى، الحاجتين دول، ما الذي تطلبه وما الذي تسعى إليه، وبنحاول مع بعض بنخطئ وبنتعلم وبنستفيد. يا لو أنا نفسي أعمل محاضرة 10 ساعات عن الأخطاء اللي أنا أخطأت فيها في طلب العلم على مدار 20 عاما، وإن شاء الله ستكون مفيدة لكم، وما أزال أخطئ وأجتهد في أشياء وأرجع عنها وهكذا. المهم أمرين، الذي يهمك أمران، الأول أن تبقى دائما تتحرى الحق، وثانيا أن تجتهد في طلبه. أما بقى أنت لست مأمورا أن تدرك هذا الحق، المجاهد ليس مأمورا أن ينتصر، والمرأة ليس مطلوبا منها أن يرضى عنها زوجها، وإنما أن تسعى في أن تقوم بحقه. يبقى مهم جدا الإنسان الشباب يعلم هل النبي من الأنبياء يجب عليه أن يهدي الناس؟ لا، عليه البلاغ المبين. فنحن كذلك شباب لا يجب علينا أن نبلغ أن نكون علماء ولا، لكن يجب علينا أن نتحرى أن نكون على خير وأن نسابق. الله سبحانه وتعالى خلقنا لنسابق، فاستبقوا الخيرات، سارعوا، استبقوا، سابقوا. كل هذا يدل على أن الله لا يريد منك فقط أن تعيش يعني تعطي الدين فضول الأوقات، وإنما تسابق. يعني تسابق يعني تبذل ما تستطيع لنيل أعلى الدرجات. ربنا قال هم درجات عند الله، والله سبحانه وتعالى لا يستوي المؤمنون عند الله درجات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يسوي الله بين شخص يفكر منشغل بالخير والحق والإصلاح والعلم والتعلم ومساعدة الناس ويجتهد ويبذل، بين شخص يدوبك أول ما بيسمع الله أكبر بيأدي الفرض ويرجع بقى يلعب. لا، هم درجات عند الله. فأنت لازم يكون عندك هذه المسابقة وعندك هذا النفس. العمر يمر، يعني إلا 4 ساعات دول كانوا يعدوا عليك هيعدوا عليك، تمام؟ طيب لكن إحنا حاولنا إن إحنا نستثمرها، والعطلة كانت هتمر عليك. يعني أنا عملت أصلا هذه يعني الفكرة الأصلية من قراءة هذا الكتاب والاجتماع عليه هي محاولة أن أستثمر العطلة للشباب، وأن يعني أبين له أن الكتب الكبيرة 44 مجلد أنها تستطيع بإذن الله إذا بدأت بها مستعينا بالله. أن يعني القرآن كله بدأ بإقرأ كلمة كلمة، بدأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أن المطالب الكبيرة تؤخذ خطوة خطوة. المهم المواظبة. الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى مواظب صابر وإنسان سريع الملل. واحد بيمل يدخل في الرياضة ويسيبها، يدخل في دورة ويسيبها، يدخل في برنامج يسيبه، يدخل في حفظ القرآن ويسيبه، يدخل في سورة النساء يقول لك دي صعبة فينتقل لغيرها. لا، الشيطان يعني في حكمة كانت مشهورة، إن الشيطان يرضى منك أن ينقلك من عمل صالح إلى عمل آخر صالح. فتقول طب ما ده شيء جميل، أنا انتقلت من خير لخير. لا يا حبيبي، هو يريد منك ألا تتم عملا، يريد منك ألا تتم عملا. تفتح كتاب تقرأ في 10 صفحات وتقفله وتدخل في كتاب غيره، يعلمك ألا تتم عملا ولا تنجز عملا. فلذلك حاولنا يعني حاولت أن يعني أشجعك على هذا الأمر، وهو إنك تدخل في الأمر وتجمع قلبك عليه وتثابر فيه وتصبر وتصابر إلى أن تتمه. تمام؟ طيب، هل بقى يجب أن أنت كل المعلومات اللي احنا قرأناها تثبت في قلبك؟ والله ده جهد ذاتي بقى منك، لأن من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. أنا مش قادر أذكر لك أنا، لكن حاولت أن يعني أعطيك شيئا من الوقت ونحاول أشجعك بين وقت وآخر. أنت بقى المفروض تكمل بقى، أنت بقى المفروض تأتي للكتاب من أولي وتستخلص الفوائد الخاصة بأسماء الله وأفعاله وسننه، والفوائد الخاصة مثلا بمطلع السورة وما الذي تكرر في السورة زي التقوى والهدى، وأيضا الأمثال في السورة زي مثلين المنافقين، وليس هيأتي معانا أمثال أخرى عن النفقة في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. طب عندنا الأمثال، طب والأخلاق، مرة عندنا أخلاق، طب والأحكام، مرة معنا أحكام، وهكذا. ده شغلك بقى أنت بقى. شوف أنتوا مثلا اجتمعتوا، يعني أحيانا البث بيكون فيه 600 وأحيانا 200 وأحيانا 400، لكن هل كل هؤلاء يستوون في التلقي وفي ضبط العلم؟ لا طبعا. ليه؟ طب هيختلفوا من إيه؟ التلقي، ان واحد حاضر بيكتب فوائد مثلا اللي بينتفع بيها، بيذاكر بعد ما بيخلص الدرس بيرجع يسمعه تاني، بيزود معاه مصادر اخرى. لذلك الرواة كان مثلا الرواة الثقات يحضر لهم الاف الرواة، لكن يطلع مثلا 5 بس هم الثقات الحفاظ عنه. ليه؟ ان هم بيتعبوا وبيجتهدوا في حسن التلقي وحسن الضبط. يبقى استعينوا بالله شباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مشغولين بما يرضيه عنا، لان الانسان 3 اشياء يا شباب، أشياء تشغل فكره ومطالب يطلبها وأفعال يفعلها، 3 حاجات. ما هو الإنسان هو كده فقط. فأنت ما الذي يشغل بالك، وما الذي تطلبه، وما الذي تعمله؟ اكتب ال3 أسئلة دول قدامك كده دايما، اكتبهم على المكتب. ما الذي يشغل بالك أغلب الأوقات؟ أغلب الأوقات. طيب ما هي مطالبك؟ نفسك في إيه؟ واحد ليه نفسه يشتري عربية، واحد نفسه يجيب بيت. احنا ما بنتكلمش دي أشياء منهية عنها، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الغايات، هذه أشياء تكميلية. وأكثرها عاش الناس أغرقوا أنفسهم في الملهيات. يعني واحد يعني الترف يا شباب، الاقتصاد في المباحات هو أساس الإنجاز في أي شيء. إنما واحد يتبع نفسه وهواها، عمال يلعب طول النهار في ألعاب ويتفرج على أفلام ومسلسلات، وأغلب الأوقات بيحكي وقاعد على المقهى والكافيه. طب ومنت فاكر أنك أنت هتسابق إزاي عم الحاج، وأنت أصلا 90% من يومك، وأنت فاكر أن ربنا خلقك فقط عشان تصلي 5 صلوات وتتصدق لك كده كل كام يوم؟ لا، ربنا خلقك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شوف كلمة أحسن، حط تحت 1000 خط أحسن، حط كلمة أحسن مع كلمة سابقه. يبقى ربنا لا يريد منك الحد الأدنى، وإنما يريد منك أن تبذل وأن تطلب معالي الأمور لأنك أهل لها. كثير من الشباب اللي هم بيحضروا معنا المخيمات يقول يا شيخ أقسم بالله ما كنت أتصور أن عندي هذه الطاقة. قلت له أنك لم تجرب، التجربة هي التي تبين لك ما عندك من الخير. قلت له وما يزال الخير، أنت لو جربت نفسك أكثر ستكتشف أكثر. كما كان المتنبي يقول، إن كنت في شك من السيف فابلوه، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. بيقول له جربني، فإما أنك تعرف جوانب النقص اللي عندي أصلحها، أو تعرف جوانب الخير فتستعملني. جرب نفسك. واحد يقول لي يا شيخ احنا انا مش بتاع الحاجات دي، انا مش هقدر اقعد معاك ال5 ساعات. قلت له والله هتقدر تقعد 16 ساعه و20 ساعه، وقدر بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شباب، الانسان ربنا كرمه وخلق فيه ملكات وقدرات، لابد ان يظن بوقته. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه الله سبحانه وتعالى وهبك الصحه اللي هي القدره على القيام. طب والفراغ؟ الوقت، انك عندك هذا الفراغ. في فرق بين الانسان الفارغ والانسان المتفرغ للشيء. واحد بيقول لي يا شيخ انا ما بشتغلش ومنقطع للعلم. قلت له لا حبيبي، انت مش منقطع للعلم، انت مش شغال فعلا بس مش منقطع للعلم ولا حاجه، انت عادي، انت بتذاكر لك في اليوم ساعه، فاكر نفسك منقطع. الانقطاع للشيء معناه أن هذا الشيء هو الذي تدخر له كل ثانية من وقتك بعد الفرائض. هو ده معنى الانقطاع للشيء. إنما أنك أنت تكون مش شغال أو أن في حد بيصرف عليك ده معناش إن مش معناها أنك أنت منقطع ولا حاجة للشيء، ده معناه أنك فارغ. يبقى احنا يا شباب لابد ان نعلم ان الانسان اللي انت بتنبهر منه والكتب الكبيره اللي تقول متى ننجزها، والله تستطيع باذن الله ان تنجزها. متى؟ لما تحفظ وقتك، ولما يكون عندك جدول واضح، ولما ربنا يرى منك البذل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ربنا يريد منك ان يرى اقبالك على الطاعه ويرى صبرك، ومن يتصبر يصبره الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين لنعمه شاكرين لها، ونعوذ بالله أن نكون من الغافلين وأن نكون من الكافرين لنعمه. وبارك الله فيكم الشباب وجزاكم الله خيرا. والله يعني أنا يعني والله أدعو لكم كثيرا، يعني أفرح والله فرح كبير حينما أرى عدد من شباب الإسلام، طبعا ومعنا كبار، عشان في مرة يعني امرأة كبيرة زعلت إن أنا كل شوية بقول يا شباب، أنا لساني واخد على كلمة شباب عشان دايما اختلاطي في المخيمات مع الشباب يعني والدروس، فزعلت قلت لا ما تقولش يا شباب. قلت لها طب يعني كويس ان انا بقول لكم يا شباب، يعني ما فيهاش حاجه تزعل. فانا بقول لكل واحد يواظب على هذه الدروس او غيرها من الدروس، طبعا انا لا اريد ان احصرك في دروسي، بالعكس يعني الخير منتشر. الله سبحانه وتعالى لم يجمع الخير في نوع واحد من الدروس، بالعكس كل دوره تنتفع منها استمسك بها. فصبرك على تلقي العلم وعلى نيه ان تتعلم، وفرحك، ركز في ده، فرحك بانك مضى وقتك. والله يا شباب لا يمكن أن يسعد الإنسان بشيء كسعادته بأن يمر وقته في الخير. تعرف لما تيجي تنام بالليل وتراجع اليوم بتاعك كيف مر عليك، تقول الله اللهم لك الحمد، سبحان الله، صليت الفجر في جماعة وقلت الأذكار وطلعت لعبت شوية رياضة، ومثلا جلست مع أولادي وذكرت وخدت درس مثلا 5 ساعات وقرأت 3 ساعات ورجعت وردي، يا رب لك الحمد، الله ما هذا الجمال. لذلك الشباب كل وقت كل زمن تطيع الله فيه فهو زمن مبارك، حتى لو ما كانش شهر رمضان أو شهر ذي الحجة. وكل زمن تغفل فيه عن ذكر الله أو تعصي الله فيه فهو ليس مباركا، حتى لو كان في شهر رمضان أو في 10 ذي الحجة. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسي نفسه. فاستعينوا بالله شباب، سأل الله أن يبارك فيكم، أن يحفظكم، أن يثبتكم، وأن يجزيكم خيرا، وأن يهديكم، وأن يشرح صدوركم للعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله هو الذي يصرف القلوب. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري قبل أن يقول يسر لي أمري. نسأل الله أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يجعل فرحنا بطاعته أعظم من كل فرح، وأن يصرف قلوبنا عن معصيته. والحمد لله رب العالمين، فله الحمد، هو الذي جمعنا، هو الذي أعاننا، هو الذي هدانا، لولاه ما هدينا. ممكن أنا أعرف طلاب علم والله العظيم يعني قعدوا 10 سنوات و20 سنة لا يدرسون لا القرآن ولا الحديث، يعيشون على مسائل الخلاف والشقاق، وفلان قال من العلماء في فلان، ويضيعون أعمارهم وأعمار من يتبعونهم. فإذا هداك الله لعلم كتابه وعلم حديث رسوله فاحمد الله حمدا، احمد الله حمدا كثيرا. فوالله العظيم كثير ممن يظن أنه يطلب العلم هو ضال ومضل، ضال في نفسه فلم يهتدي للعلم النافع، ومضل لغيره بأن يشغله ويصرفه عن عما كان ينبغي أن يطلب. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والله يضر قلبه ويضر عمله ويضر الناس الذين يخالطونه. فنعوذ بالله أن نصرف عن العلم النافع. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. كل علم لا ينفع نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.